فقلنا الحصه اللي فاتت بدانا في الاوكراين قلنا سين بعد الحصه اللي فاتت قلنا في الاوكراين قلنا الحصه اللي فاتت قلنا السين بتاعه الاوكراين واتفقنا ان السين دي شامله كل منهج الاوكراين بتساعده الدايبيتس لازم نتكلم عنه حرف حرف ونقطه نقطه معيار مش معيار السين اللي احنا قلناها تمثل 80% من الاوكراين جاي سهوله الاوكراين ان الهيكل العام هنبقى حاضره كويس لان هنمشي على السين دي مش هنغيرها معايا ولا مش معايا فالسين قلنا بنذاكر السين زائد فانكشن بتاع كل هرمون يعني فانكشن كل هرمون بنذاكره واعتقد لو ذاكرت الفانكشن كويس تحس ان انت ممكن تتكلم في الاندوكراين كويس جدا اراجع بس السين بسرعه جدا لان هي دي اللي هنمشي عليها طول المنهج فبس عايز اراجع عليها قلنا لما نيجي نتكلم عن اي مرض في الاندوكراين قلنا اول حاجه بنتكلم عن ست حاجات اول حاجه الفيسيولوجي وقلنا في الفيسيولوجي بنتكلم عن كام حاجه اربع حاجات اول حاجه فيهم اسم الهرمون وبعدين اسم الجلاند وبعدين فانكشن الهرمون وفي الاخر خالص ريجوليشن قلنا الحاجه الوحيده اللي يوم ما نيجي نذاكر لازم نقوم واقفين واحنا بنذاكرها فانكشن الهرمون لان هو ده الاساس وبعد كده الاتيولوجي وقلنا الاتيولوجي سواء كان المرض هايبر او هايبو فان الاسباب كانت على ثلاث اسباب لو كان المرض هايبر ثلاث اسباب واضحين جدا يا اما تيومر يا اما هايبر بليزيا يا اما اكسوجين فيه انتي ولو كان المرض هايبو هيبقوا ثلاث حاجات برضه هم ثلاث حاجات يا اما سيرجيكال او ايراديشن او الجمله النصفيه الرومانسيه اللي انتوا حبيتوها الحصه اللي فاتت اللي هي تبركلوزس هيموكروماتوزس ساركويدوزس وبعد كده اتكلمنا عن ايه الكلينيكال بيكتشر وقلنا الكلينيكال بيكتشر برضه كام حاجه ثلاث حاجات واحد كلينيكال بيكتشر وجلوكوز واعتقد دي تمام اثنين كلينيكال بيكتشر في الهرمون نفسه اللي هيجيبها منين من الفانكشن لو كان المرض هايبر يبقى الفانكشن لو كان المرض هايبو يبقى ضد الايه ضد الفانكشن ولكن مع اعمال العقل اعمال خفيف جدا ان احنا نخلي ايه الفانكشن نحولها الى كلينيكال بيكتشر وبعد كده الجمله اللي اتفقنا ان احنا نكتبها كده او كده اللي هي كلينيكال بيكتشر اللي هي كلمتين اللي محدش في الدنيا يقدر يقول غلط اللي هي ديبريشن وايه وبولي نيوروباثي وبعد كده اتكلمنا عن الانفستيجيشن وقلنا الانفستيجيشن كام حاجه اربع حاجات واحد اثنين وثلاثه فاعلين لكن خلي بالكم كان في رقم اثنين كان في ان دي مهمه اللي هو قياس الهرمون ليس طريقه ايديال لتشخيص المرض فاكرين ولا مش فاكرين ورابع حاجه كان اللي هي دايناميك تيست لو كان المرض هايبر خبيت اف ولو كان المرض هايبو استيميليت اف واتفقنا احنا نكتب ايه الحصه اللي فاتت وما فيهاش مشكله وبعد كده ديفرنشال دايجنوزس واتفقنا على الديفرنشال دايجنوزس اللي هي جمع الديفرنشال دايجنوزس الديفرنشال دايجنوزس المهمه اتفقنا انهم كانوا ثلاثه او اربعه ديفرنشال ايه ديفرنشال دايجنوزس وبعد كده التريتمنت اعتقد التريتمنت ما كانش فيه اي مشكله اتكلمنا بعد كده دخلنا في الديتيكال جلاند واتكلمنا عن مرض مهم جدا بيجي كتير جدا في الامتحانات اللي هو اكروميجالي واعتقد كان سهل النهارده عايزين نتكلم برضه ما زلنا في الديتيكال جلاند بس عايزين نتكلم عن مرض مهم جدا وبرضه بيجي في الامتحانات كتير جدا اللي هو دام هايبو ديتريكي احنا عايزين نعرف ان الوقت الغده الديتيكال جلاند كلها حصل فيها ايه احنا ما عادتش بتطلع هرمونات الهرمونات اللي بتطلع من الانتيريو لوب الديتيكال جلاند كلها بطلت تطلع او قلت شويه لان يحصل دام هايبو ستريس خلي بالكو انا بتكلم عن دان هايبو ستريزم في الادلت واحد كبير عليكم السلام ورحمه الله دان هايبو ستريزم زي ما اتفقنا ده مرض في الاندوكراين وما دام مرض في الاندوكراين يبقى هنبدا اول كلمه اللي هي ايه فيسيولوجي عليكم السلام الفيسيولوجي قلنا بنتكلم عن كام حاجه اربع حاجات اول حاجه اسم الغده طبعا اسم الغده بيتكتب ايه بيتكتب جلاند رقم اثنين اسم الهرمون في واقع الامر هنا مش هرمون انما هنا كل الهرمونات بتيجي بتقل زي ما هنشوف كمان شويه كل الهرمونات اللي بتطلع من الديتيكال جلاند هتقل زي ايه مثلا الجروث هرمون بيقل والبرولاكتين بيقل والاي سي تي اتش اللي هو الادرينو كورتيكوتروفيك هرمون بيقل والتي اس اتش اللي هو الثايرويد ستيمولييتنج هرمون برده بيقل والميلانوسايت ستيمولييتنج هرمون ام اس اتش برده بيقل برده بيقل والبرولاكتين برده بيقل اذا كل الهرمونات اللي بتطلع من الانتيريور لوب كلها بتقل كلها بتقل رقم 3 فانكشن هرمون طبعا هنمسك كل واحد من دول ونقول الفانكشن بتاعها الجروس هرمون احنا قلنا الفانكشن بتاعها على الحته الايه الحته اللي فاتت البرولاكتين ايه الفانكشن بتاعته البرولاكتين هرمون عشان فانكشن واحد بس اللي هو ميلك ايه ميلك سيكريشن ادرينو كورتيكوتروفيك هرمون ايه الفانكشن بتاعتها اظن من الاسم واضح ادرينو كورتيكوتروفيك هرمون يبقى ده ربنا خلقه عشان يروح يشتغل على ايه على السوبرا لينر جلاند عشان يخليها تطلع ايه هي السوبرا لينر اساسا بتطلع ثلاث هرمونات او الادرينو كورتيكوتروفيك هرمون بيروح عشان يخلي السوبرا لينر مينلي تطلع الكورتيزون انتو سام اكستنت الى حد ما يخليها تطلع الالبوستيرون بس مش قوي الادرينو كورتيكوتروفيك هرمون اساسا بيروح للسوبرا لينر يخليها تطلع كورتيزون ملوش دور قوي في حته ان هي تطلع الالبوستيرون ولا لا المهم الثايرويد ستيمولييتنج هرمون ده بيروح للثايرويد جلاند عشان تطلع ايه الثايروكسين ميلانو سايت ستيموليتنج هرمون يبقى فانكشن ميلانو سايت ستيموليتنج هرمون صح ولا انا غلطان؟ وبعد كده طبعا الاس اتش والال اتش من الاسم واضح ان دول بنادوا ايه؟ بروجنز. المهم ده كده فانكشن اوف الغدم. وبعد كده ريجوليشن، اعتقد الريجوليشن زي اللي انا قلت الحلقه اللي فاتت بالظبط زي الهايبر بالظبط. يبقى اذا احنا بنتكلم دلوقتي في الدم هايبوكسيدريزم، واول حاجه الفسيولوجي، وقلنا ان لازم اي سؤال اندفاين يبدا بالفسيولوجي لان الفسيولوجي بمثابه الديفينيشن بتاع الموضوع خلاص، وفي نفس الوقت بيفتح لي المواضيع اقدر ان انا اتكلم كويس بعد كده. خش بعد كده على الايتيولوجي، ده مرض هايبو ولا هايبر؟ اللي هي لا ده دي مش مهمة، على دي في الاطفال بقى اللي هي صوت الكلام ده في الاطفال ما ليش علاقه خالص بالبره ايه. لا انا برضو مش مهم، ده مهم في الاطفال بس مش مهم في بره. بس انا بتكلم عن الاضل ده بقى، ده في الاطفال عشان مهم في الاطفال ده في البطن مش مهم. الايتيولوجي طبعا الايتيولوجي ده راح ولا جه، ده مرض ايه؟ مرض هايبو. وما دام مرض هايبو يبقى هيبقى الاسباب بتاعته ايه؟ زي ما احنا قلنا برضو سيرجيكال، وهيبقى الراديشن، وبعد كده الجمله الخصوصيه اللي اتفقنا عليها سايكوزوزس وهيموكروماتوزس وتيبركلوزس. لكن اللي منكم ايه؟ الجمله دي اكتبوها مع اي حاجه يوم ما تتزنقي ومش فاكره الايتيولوجي ومش فاكره الجمله دي هتمشي يعني. بس هنا مثلا لو انت عايز بقى اللي هو الطالب اللي هو ديناصور الطب المنقرض اللي هو انا ما ضيعش طب عمره اللي هو فعلا فظيع شنيع ديناصور الطب المنقرض يجي يقوم كاتب الايتيولوجي سبب واحد بس هي مبرر السين، حاجه اسمها مش عارف سمعته عنها في الناس ولا لا او هتاخدوها بعد كده في الناس، اسمها شيهان سندروم. شيهان سندروم ده عباره عن ده بيجي بقى في لما بيحصل بوست بارتم هيموريدج. يعني ايه بوست بارتم هيموريدج؟ يعني نزيف. فالنزيف ده ممكن يعمل بيتيوتري ايه؟ بيتيوتري انفاركشن، يعني كميه الدم يعني اسكيميا، يعني كميه الدم اللي بتروح تغذي البيتيوتري جلاند دي بتقل. تقول لي وايه يعني؟ اقول لك لا خلي بالك ان الست الحامل اساسا محتاجه البيتيوتري جلاند دي، محتاجه البيتيوتري جلاند تشتغل كويس. فمع شغل كويس وفي نفس الوقت بيحصل فيها اسكيميا يقوم يحصل دام هايبوكسيدريزم. هذا التفسير التفسير اللي انا قلته اللي هو بيحصل بوست مارتم هيموريدج فالنزيف يخلي كميه الدم اللي رايحه للبيتيوتري جلاند تقل وبالتالي يعمل دام هايبوكسيدريزم. هذا التفسير غير مقنع اطلاقا. التفسير ده مش مقنع بس جايز بيقنع بطون نسا، بطون نسا متمسكين بيه قوي فعشان كده حبيت ايه؟ حبيت اقوله. بس التفسير ده مش مقنع لان في ستات بيجي لهم نزيف وبيموتوا ومع ذلك تلاقي البيتيوتري جلاند كويس. اذا القضيه ليست قضيه ايه؟ نزيف. ده في ستات يجي لهم بص بقى ميموريجي كبير جدا لدرجه انهم يخشوا في اكيوت رينال فيلير ومع ذلك البيتيوتري جلاند لا تتاثر. طب اشمعنى بقى؟ اذا القضيه مش قضيه ايه؟ مش قضيه نزيف. بس هم بتوع النسا يحبوا يقولوا التفسير ده وعشان كده انا قلته خلاص. المهم اكتب بقى شهاده ايه؟ سبب مش معروف، هو ده التفسير اللي طلع لسه بيقولوه، بس سبب مش مقنع قوي برضه، فيقولوا ان ده اسمه ايه؟ شيهان سندروم. اللي منكم غاوي يزود عن السين في الطب والحياه ابسط بكثير جدا مما تتخيلوا، كفايه قوي ما تكتب لي الاسباب اللي انا قلتها في السين بس عايز يزود الشيهان ايه؟ شيهان سندروم. خش على الكلينيكال بيكتشر بقى، هو الكلينيكال بيكتشر هو في غيرهم؟ ما هيبقى رقم واحد كلينيكال بيكتشر ذاكوس. انا بس عايزكم انتوا تكتبوا ورايا، اكتبوا بس الكلام اللي بره السين، اي كلام جوه السين اسرح منه بقى. كلينيكال بيكتشر اوف ذاكوز بص باي اسباب انت من الاسباب الكتير اللي احنا قلناها. ورقم اثنين هيبقى كلينيكال بيكتشر اوف ايه؟ اوف الهرمون نفسه. بس خلي بالك هنا مش هرمون واحد ولا اثنين ولا ثلاثه ولا اربعه، احنا بنتكلم عن هرمونات كتيره جدا. عشان كده السؤال المنطقي اللي وانت بتذاكر لازم تساله لنفسك هو في هرمونات كتير بتقل، لكن يا ترى يا هل ترى بقى هل كل الهرمونات بتقل في وقت واحد ولا بتقل ازاي؟ يعني كل الهرمونات اللي كلها في وقت واحد ولا في اولويات؟ انتوا ايه رايكم؟ هل الست دي هتصحى من النوم هتلاقي كل الهرمونات دي قلت مره واحده ولا في اولويات؟ في اولويات. طب نيجي في الحين اللي بعده فدايما السؤال اللي بيتسال ودايما يجي في الام اس كيو يا ترى هو كل الهرمونات بتقل لكن ايه اول هرمونات بتقل؟ بيقول لك اول هرمونين بيقلوا بتيجي في الام اس كيو هي الهرمونات اللي بحرف الجي. اظن فعلا لان الهرمونات الكتير اللي بتقل ما فيهاش الا هرمونين بس بحرف جي. الهرمون الاول هقول انا لانه واضح قوي اللي هو جروس هرمون، لكن الهرمون الثاني بحرف جي ايه هو بقى؟ بص كده على الهرمونات اللي عندكم شوف هل هو الام اس اتش ولا الاي تي اتش ولا تي اس اتش ولا البرولاكتين ولا الاف اس اتش ولا الجونادوتروبين اللي هي الاف اس اتش والام اتش. بينه وبينكم انا بتسهل يعني جمعت الاثنين دول مع بعض ويبقى اثنين جونادوتروبين. عشان اما اجي اقول لك الهرمونات اللي بتقل في الاول هم الهرمونين اللي بتحط ايه؟ الجي جروس هرمون وايه كمان؟ جونادوتروبين زي المقصود بيها اس اس اتش وال اتش. بس خلي بالك ان الجروس هرمون لما بيقل انا بتكلم عن مرض في الاضرس وبالتالي الجروس هرمون لما يقل في واحد ادم هو اساسا مش محتاجه معايا ولا مش معايا. عشان كده ساعات في الام اس كيو يجي يستهبل في الام اس كيو بقى يقول لك بدايه شكوى هذا العيان اذ طبعا هتبقى نتيجه نقص الجوناد وايه جوناد الطبيعي صح ولا غلط. عشان كده في بدايه شكواه هي امبوتنس لان اول حاجه هتبان على العيان ده هي ايه جوناد الطبيعي. وعشان كده اكتب جنب الحته دي ام اس كيو. المهم بقى ان الهرمونات كلها بتقل لكن اول هرمونين الاثنين اللي في حرف الجي يليهم التي اس اتش ثايرويد ستيمولاتنج هرمون يليهم الادرينو كورتيكوتروفيك هرمون. عشان كده ده الترتيب المنطقي. او ساعات على فكره الاي سي تي اتش يبقى قبل التي اس اتش ولكن الحاجه المؤكده ان اول هرمونين بيقلوا هما الاثنين اللي حاطين الايه الجي. عشان كده ده بدايه شكوى العيانه اللي عندها هيبان هايبوستريزم هتبقى امينوريا والعيان اللي عنده هيبان هايبوستريزم بدايه شكواها هتبقى ايه امبوتنس وبعد كده يبدا يخش في الهايبوثايرويديزم وبعد كده يبدا يخش في ايه في الاديسون وهكذا. المهم ده كده الكلينيكال بيتش. وبعد كده بقى امسك الهرمونات واحد واحد وقول لي ايه اللي بيحصل. يعني اول حاجه الجروس هرمون لما يقل هل بينه وبينكم يحصل حاجه؟ بينه وبينكم مش هيحصل حاجه. اما هم ممكن يحصل حاجات خفيفه بسيطه جدا زي مثلا لما الجروس هرمون يقل انا اساسا خلاص انا الحمد لله احنا خلاص يا جماعه النمو عندنا اكتمل. انما ايه اللي هيحصل؟ ممكن يحصل شويه هايبوجلايسيميا ماشي لان الجروس هرمون قل فاحنا قلنا الجروس هرمون بيزود الجلوكوز يبقى هنا هيحصل هايبوجلايسيميا. اما البرولاكتين يقل يعني هو البرولاكتين مش هيبقى ليه وظيفه قوي او مش هيبقى رقم سلام مش هيبقى ليه وظيفه قوي او مش هيبقى ليه فانكشن قوي. فينين هو ملوش فانكشن وفي الفينين بينه وبينكم برضه ملوش فانكشن لان وظيفه البرولاكتين الوحيده هي ايه؟ ميلت سكريشن. وبينه وبينكم معظم الستات او كل الستات اللي عندهم بان هايبوستريز اساسا مش هيحملوا عشان يخلفوا عشان يستغلوا ليه؟ البرولاكتين جايز الاستثناء الوحيد شي هانتون دروف. وعشان كده حتى البرولاكتين ملوش وظيفه قوي. الجوناد الخوبين ده لما بيقل قلنا بيعمل امينوريا في الستات وبيعمل في الرجاله ايه؟ ثايرويد ستيمولاتنج هرمون بيقل في كلمه واحده هيعمل هايبو ايه؟ هايبوثايرويديزم. ولكن خلي بالك هذه الهايبوثايرويديزم هل بسبب مصيبه في الثايرويد جلاند ولا مصيبه في البيتيوتري جلاند؟ مصيبه في البيتيوتري يعني بعيده عن ايه؟ الثايرويد. وعشان كده لازم اقول سكندري هايبو ايه؟ سكندري هايبوثايرويديزم. يوم يجي لك واحد في الامتحان يسال سؤال ملوش اي لازمه يقول لك تعرف يا ابني تقول لي هو ايه الفرق بين البرايمري هايبوثايرويديزم والسكندري هايبوثايرويديزم؟ طب ما ناخد الثايرويد جلاند احنا كانوا نروح بس خش بعد كده الهرمون اللي بعديه اللي هو ادرينو كورتيكوتروفيك هرمون بيقل وبالتالي السوبرا رينال مش هتشتغل اللي هنسميها ايه؟ اديسون. لكن برضه هي المصيبه في السوبرا رينال ولا في الديتيتري؟ السوبرا رينال. يبقى لازم نسميها ايه؟ سكندري اديسون. هو بينه وبينكم مفيش حاجه اسمها سكندري اديسون. يعني الناس بقى المتفزلكون يقول لك ايه سكندري اديسون؟ هو اديسون قال برايمري بس وعشان كده سكندري اديسون يقول لك سكندري ادرينال انسبشن ماشي ولكن المهم هي سكندري اديسون وخلاص. لكن هيجي لك واحد برضه يقول ده انا اكتب الحته دي ويقول لك تعرف يا ابني تقول لي هو ايه الفرق بين البرايمري اديسون والسكندري اديسون؟ قول له لما ناخد من اديسون هنبقى نقول لك لما ناخد سوبر مينا جراند هنبقى نقول لك. سهله ولا صعبه؟ اظن الكلينتر بيتش بتحس ان هي سهله قوي. خش بعد كده الميلانو سايت ستيمولاتنج هرمون هيقل شويه ماشي ممكن يتفتح شويه ولكن مالهاش رول قوي الحته دي. المهم دي كده الكلينيكال بيكتشر. والكلينيكال بيكتشر اهم جزئيه فيها ان اول هرمونين بيقلوا هما الاثنين اللي بحط الجين الاثنين اللي بحط الجين. خش بعد كده على الانفستيجيشن والانفستيجيشن بتاعت البان هايبوستريزم اعتقد هتبقى فاهمه قوي لان يعني هتبقى جايه السكيما بالظبط واعتقد ان ما فيهاش ولا كلمه بره السكيما. رقم واحد هيبقى كلينيكال بيكتشر ازاي؟ طب كنت عارفين البروجرام كله ممكن كله يخلص 10 دقايق لو انت بتذاكره بالاسلوب ده والله يخلص 10 دقايق. وعلى فكره انا عايز اقول لكم حاجه الاندوكراين والله وانا بحلف بالليل صعب جدا يعني جايز الاسلوب ده هو اللي مستغرب يعني انت المفروض تحمد ربنا وانت بتذاكر بالاسلوب ده لان لو جربت تذاكر من غير الاسلوب ده هتعرف ان الاندوكراين والله وانا بحلف بالليل ممكن يبقى اطعم من الكارديولوجي بس هو حظه ان هو ماشي ايه يعني جمالي مغرقات. المهم رقم واحد كلينيكال بيكتشر اوف ذا فوز وكلينيكال بيكتشر اوف ذا فوز ونفس الكلام اللي فين في الستين بقى والله هنعمل سي تي لا ام ار اي على الكمبيوتر الجهاز نشوفها لا مش عارف يعني هنشوف الايتيولوجي لا نعمل تيوبركلين تيست جهاز عنده تيوبركلوزس لا نشوف ساركويدوزس لا الهيموكروماتوزس اي كلام بقى. واختار رقم اثنين الكلمه اللي انتم بتحبوها لانها كلينيكال بيكتشر اوف ايه اللي هو الاستيميشن سوري من الهرمون نفسه هنقيس الهرمون نفسه وهي مش هرمون واحد دي هرمونات كتير وكلها هتلاقيها ايه قليله ويا سلام بقى ان هو يكتب إيه؟ كتير وذاكر قليل ده انا ممكن اقول. وعلى فكره في المرحله الاولى بيقل الجونادوسوبين والجروس هرمون وعلى فكره برضه بعد المرحله دي يبدا يقل تي اس اتش. ما انا ممكن استغني بقى ورق وقت كتير بمذاكره ايه قليله ولكن اوعى تنسى الان دي اللي احنا قلناها الحصه اللي فاتت ولا دي تتكتب ان دي بتقول ايه ان قياس الهرمون في الدم ليس وسيله دقيقه لتشخيص المرض لانه اساسا عشان حاجتين البلسفايتيكيشن وعشان حاجه ثانيه ان قياس الهرمون احيانا بيبقى صح يعني احيانا مش كل الهرمونات اقدر اعيشها بسهوله، بتبقى صعبه ومكلفه فما لهاش داعي، يعني مش قادر اعيش الهرمون، لكن اقدر افتش عن الهرمون عن طريق لا لا لا الفاليو النورمال فاليو مش مهم. وبعد كده انفستيجيشن فور فانكشن، طبعا قلنا يبقى طالب كاذب ويبقى هندي ويبقى سونج بتاع كاميرون اللي يرجع للبيت يذاكر انفستيجيشن فور فانكشن، لان هيجيبها منين؟ من الفانكشن. بس خلي بالك المرض ده هايبر، هتلاقي عكس الايه؟ عكس الفانكشن. يعني مثلا الجلوس هرمون بيعمل ايه؟ الجلوكوز بيرفعه، صح ولا غلط؟ يبقى هنا هتلاقي الجلوكوز ايه؟ قليل. الجلوس هرمون مثلا بيعمل ايه مثلا في الصوديوم؟ بيرفعه، وبيرفع البوتاسيوم، وبيرفع الكالسيوم، وبيرفع الفوسفيت، هنا هتلاقي العكس، وهكذا. معايا مش معايا؟ الحته دي على فكره انا متركز فيها كلام كتير قوي، كله منبثق من ايه؟ من الفانكشن. على فكره تحس لحد دلوقتي ان من اول ما بدات الحصه ولا معلومه خدناها جديده، الا معلومه واحده بس، مين الهرمونين اللي بيبداوا في الاول بس، والباقي كله زي الستيم بالظبط. لكن خلي بالك رابع حته اللي انتوا ما كنتوش بتحبوها في الانفستيجيشن اللي هي ايه؟ برنامج كذا. وبعدين هتحط ايد على خدي واسال نفسي السؤال اللي بساله لنفسي عند كل مرض، هو المرض ده هايبو ولا هايبر؟ ده هايبر، ما دام هايبر يبقى نعمل ستيميوليشن تيست. وطبعا زي ما اتفقنا لو انت مش حاطط اسم الماتيريال، ستيميوليشن تيست يعني ايه؟ انا بدي ماده المفروض في الانسان الطبيعي ان هي تعمل ستيميوليشن، انما في هذا المرض هتفشل ان هي تعمل ستيميوليشن، فعشان كده هتكتب النورمال بيشنت هتبقى بوزيتيف، يعني من قوسين كده اكتب يعني في ستيميوليشن فعلا، انما ان ذيس بيشنت اللي هو اللي عنده بان هايبر هتبقى ايه؟ هتبقى نيجاتيف. بس كده والحياه ابسط بكتير جدا مما تتخيل. وليه تذاكر اكتر لما ممكن ايه؟ لما ممكن تذاكر اقل، ما هو كده. بس المهم بس ان انت تقول لي اسم الماتيريال، حتى لو انت مش مذاكر اسم الماتيريال، لو انا مش مذاكر اقدر اجيبه. انا عايز ماده تعمل ستيميوليشن لايه؟ تعمل ستيميوليشن لايه؟ للبيتوتال جلاند. اقوم سال نفسي سؤال، طب انا مذاكر الاكروميجاش، الاكروميجاش اللي كنت بدي ماده تعمل سبريشن للجروث هرمون اللي هي ايه؟ كنا بندي ايه؟ جلوكوز. يبقى بالمنطق وبالطليقه وبالبديهه وبالفطره هدي عكس الجلوكوز اللي هو ايه؟ انسولين، صح ولا غلطان؟ يبقى بتدي انسولين. الانسولين في الانسان الطبيعي بيزود الهرمونات وخاصه الجلوكوز هرمون، انما في هذا العيان هتدي انسولين، يوم الانسولين يروح لمين؟ للبيتوتر جلاند. يا بيتوتر يطلعه ايه؟ جلوكوز هرمون. تقول له ازاي يا ابني؟ ده انا اساسا تعبانه، انا لو كنت اقدر اطلعه من غير ما انت تقول لي كنت طلعته، صح ولا غلطان؟ يبقى الحاجه الوحيده عشان كده مكتوب عندكم في خطيته تقيل انسولين. الانسولين اللي هو اسم الماتيريال، انا بحب اجيب من اخر طول عمري وطارتين كده، فعشان كده بان هايبو سبريزم اقدر اقول بكل ثقه اشطب عليه كله ومحدش يذاكره اطلاقا. ولو جيت الامتحان اهو شفت السين وبس، جايب الحته الوحيده اللي تيجي في الام اتش كيو، ارجع تاني واقول طلع كلمه واحده، اول هرمونين بيقلوا هم الاثنين اللي بتحط ايه؟ في الجين. ادي بس الام اتش كيو كذا طريقه بقى، يقول لك اول هرمونين بيقلوا هم ايه؟ او يجي يقول لك ذاكرت مانيفستيشن في العيانه اللي عندها بان هايبو سبريزم هي ايه؟ ويجيب لك اختيارات، يقول لك مثلا اميلوريا ولا ايه بوتنشال، طبعا السنين هتبقى اميلوريا، يجي يقول لك مثلا الراجل طب وهكذا. خلاص يا جماعه اذا الموضوع ده طبعا التريتمنت هبقى انسان سخيف لو قلت هيبقى ايه يعني ريبليسمنت ثيرابي زي التريتمنت اوف ذا كوز. ريبليسمنت ثيرابي يعني ايه؟ الهرمونات الناقصه اديها. هي ايه الهرمونات الناقصه؟ بس خلي بالك تكون برضو عاقل وانت بتدي هرمونات ناقصه. يعني في هرمونات ناقصه بس مالهاش لازمه، ليه اكلف العيان واديها له؟ وليه اعرضه للسايد افكت بتاعتها؟ يعني مثلا اول هرمون بيقلك يعني ايه؟ الجروث هرمون. بالله عليكم انا ادي الجروث هرمون دي، ما هو خلاص هو محتاج جروث هرمون. الكلام ده يا جماعه لو كان عيل صغير في السندرومات اللي هتاخدها في الاطفال بقى اللي انا ماليش دعوه بيها، ولكن جروث هرمون اكتب كده ملوش لازمه. معايا برولاكتين، ادي برولاكتين ليه؟ لو كان راجل هو محتاج برولاكتين لا، ولو كانت فيميل هي محتاجه برولاكتين، ما انا قلتلك برضه لا، لان غالبا الفيميل دي مش هتكون اساسا ايه؟ مش هتكون حامل عشان تخلف عشان ترضع عشان تحتاج البرولاكتين، فبرضه مش هتاخد الايه؟ البرولاكتين، الا بقى لو كانت شيهان سندروم. يبقى اذا اول هرمون دي هو ايه؟ التي اس اتش. والليه دي تي اس اتش على فكره برضه بتحبها؟ ايه؟ اه بالظبط، ممكن بدل ما دي تي اس اتش نبدا ثايروكسين على طول، وان كان ريسنتلي بقى في الهرمونات بتاعت البيتوتري كلها مع بعض كده ممكن نديها مره واحده، ولكن الاحسن بدل ما دي تي اس اتش طب انا ادي ايه يا جماعه؟ ثايروكسين على الاقل ثايروكسين اورا، انما تي اس اتش هيبقى فيه مشكله وغالي ومكلف، طب انا ادي ثايروكسين. معايا ولا مش معايا؟ برضه زي بدل ما تدي اي سي تي اتش ادرينو كورتيكو تروفيك هرمون، فتسال نفسك هو ايه ادرينو كورتيكو تروفيك هرمون وظيفته ايه؟ انه يروح للصبغه الادرينا اللي يخليها تطلع كورتيزون، اما تدي كورتيزون معايا ولا مش معايا؟ وبعدين اف اس اتش وال اتش اديهم بعد اف اس اتش وال اتش لان العيان هيبقى محتاجه. خلاص يا جماعه بس كده. ميلانو سايت ستيميليتنج هرمون يعني شكل واحد ميلانو سايت ستيميليتنج هرمون ليه يعني؟ يبقى ده كده اللي هو التريتمنت في كلمه واحده بس، ريبليسمنت ثيرابي ولكن مع اعمال العقل. يعني بدل ما تدي تي اتش يدي ثايروكسين، بدل ما تدي تي اتش يدي كورتيزون، بدل ما تدي جروث هرمون ما تديش حاجه، بدل ما تدي برولاكتين ما تديش حاجه، وهكذا. خلص الموضوع وانا بقول لكم وبفهم المليان واشرب على الموضوع ده ملوش لازمه. مش معنى كده ممكن انه ما بيجيش، ممكن يجي بس اسهل من ان انا اضيع فيه دقيقه واحده. خش بقى الموضوع اللي جه على طول، وبيني وبينك عايز اقول لكم الاخر بيتوتال جلاند ما فيهاش موضوع واحد بس بيجي، اللي هو الموضوع مشرحه دلوقتي. طول الاكروميجا اللي بيجي ولا لا، اقول لك حتى ايه ده زي الاسكين بالظبط. احنا قلنا الحلقه اللي فاتت اعتقد اسهل موضوع ده، بس احنا انما الموضوع اللي هيحتاج منك مذاكره ليله الامتحان ولازم تبص عليه بصه وتراجعه هو ده، مش عشان سواد عيون الموضوع ده، انما لانه يحتوي على اهم ديفرنشال دايجنوزس في البطنه، لانه يحتوي على اهم ديفرنشال دايجنوزس اللي لازم بيجي كل سنه. يعني الديفرنشال دايجنوزس اللي هقولها دلوقتي مفيش حاجه اسمها صعب عليا قوي اني اتخيل ان انت تدخل الامتحان تدور في ورقه الاسئله ثم ما تلاقيش السؤال، وان ما لقيتوش شمر واكتبه، يعني السؤال ده لازم يجي. خلاص يا جماعه الموضوع ده ايه هو بقى؟ اسمه دايابيتس انسيبس. دايابيتس ايه يا جماعه؟ انسيبس ده السكر الكاذب. الراجل ده برضه عنده بوليوريا، جاي مع عيال السكر عنده بوليوريا لكن ما عندوش سكر. فانت ايه يا جماعه؟ انسيبس يعني ايه؟ يعني البيتوتال جلاند. عارفين في انتيريور لوب وفي ايه؟ اعتقد اي واحد في الدنيا عارف ان البيتوتال جلاند انتيريور لوب سيريو، حتى محمود عبد العزيز كان عارف السنه بالتاكيد احنا عارفين يعني. يبقى البوستيريور لوب وانتيريور لوب. اهو الهرمون اللي هتكلم عنه دلوقتي هو الانتي دايوريتيك هرمون. اهو ده بيتكون فين؟ في البوستيريور لوب. هو بينه وبينكم مش بيتكون في البوستيريور لوب، انما بيتحوش في البوستيريور لوب. يعني هو بيتكون في الهايبوثالاموس وينزل تحت يتحوش هنا. مش قضيتي يتكون فين ويتحوش فين. المهم هو بيطلع منين؟ من البوستيريور لوب. اهو كل اللي حصل ان البيتيوتري جلاند ما بيطلعوش قوي. افراز الانتي دايوريتيك هرمون قل شويه. وزيه زي اي مرض في الاندوكراين لما تيجي تتكلم عنه لازم تبدا اول حاجه بايه؟ على فكره الهيكل العام ده سهل الموضوع جدا، يعني انت بتتكلم اول حاجه في السيرش خلاص؟ واحسبها ايتمز بقى هتكمل الفراغات، وعلى فكره تجميع الفراغات سهله قوي في الاندوكراين، يعني مش محتاج يذاكر خالص ولا حتى محتاج اي بقول يلا روم راح، لان الموضوع اسهل بكتير من ان انا اقعد اشرح فيه. يعني في السيولوجي مثلا اول حاجه تبقى اسم ايه؟ اسم الغده. اسم الغده ايه؟ هو في مواطن مصري ما يعرفش الانتي دايوريتيك هرمون بيطلع من البوستيريور لوب والبوستيريور جلاند؟ ايه خيط البوستيريور جلاند؟ حد عارف حاجه؟ خش رقم اثنين اسم الهرمون. اسم الهرمون ايه؟ انتي دايوريتيك هرمون. مستعمل بقى بيسموه اسم ثاني اللي هو فازو بريستين. لما الجرعه تزيد شويه بيبقى ليه فازو كونستريكشن فيسموها فازو بريستين. هي هي اكتب انتي دايوريتيك هرمون وخلاص. ركز رقم ثلاثه الكلمه اللي قلت لك وانت بتذاكرها لازم تقوم وتقف وتركز اللي هي ايه؟ فانكشن اوف هرمون. يعني انا بجاوب منين؟ من الفانكشن. الفانكشن اوف انتي دايوريتيك هرمون اسهل من ان انت تقوم وتقف وتركز. يعني بكل بساطه لما تيجي تقول لي الفانكشن بتاعت الانتي دايوريتيك هرمون ايه؟ هقول لك انتي دايوريتيك هرمون. تقول لي يعني ايه؟ اقول لك انتي دايوريتيك هرمون. مفيش كلام اقوله اصلا. يعني هي ضد الايه؟ الدايوريتيك. صح ولا غلط؟ يعني بتحوش الايه؟ بتحوش الميه في الجسم. معايا ولا مش معايا؟ خش بعد كده على الريجوليشن. بس خلي بالك بتحوش الميه في الجسم لو الجرعه زادت شويه يعمل فازو كونستريكشن، عشان كده سميته ايه؟ فازو بريستين. خش بعد كده على الالوان الرابع اللي فيها اي مرض من امراض الاندوكراين اللي هو ريجوليشن. تنظم مين اللي بينظم الهرمون ده؟ قلنا تنظيم الهرمون بخفه ليست لكن في الاخر بتجيبه منين؟ على فكره انا عايز اخلص ما خلصتش من الاول بقى وخلصت. فيبقى رقم اربعه ريجوليشن. قلنا بنلف بنلف ونجيب الريجوليشن منين؟ من الفانكشن. يعني هو بكل بساطه الانتي دايوريتيك هرمون بيحوش الميه. يبقى معنى كده ايه اللي بيزود افراز الانتي دايوريتيك هرمون؟ انتوا حاطين انتوا بتتبرعوا يعني اللي هو ايه التبرعات كده؟ المهم بيحوش الميه، وعشان كده يبقى ايه اللي بيزود افراز الانتي دايوريتيك هرمون؟ اللي بيزود افراز الانتي دايوريتيك هرمون لما يبقى عند الميه في جسمي قليله، يعني بكل بساطه هايبو بوليميا. صح ولا انا غلطان؟ لما يبقى الدم قليل حجم الدم قليل اجري بسرعه على البيتيوتري يا بيتيوتري طلعي لي انتي دايوريتيك هرمون عشان تحوش الميه. عشان ايه اللي يحصل؟ عشان تصلح الهايبوفوليميا دي. خلاص؟ ايه كمان ممكن يزود افراز الانتي دايوريتيك هرمون؟ ايه الحاجات اللي ممكن تزود افراز الانتي دايوريتيك هرمون؟ اهم كلمه لازم تقولها هنا، اهم كلمه لازم تقولها ودي فعلا الكلمه المهمه جدا، هي لما يبقى فيه ايه بقى؟ الاسمولاريتي تبقى عاليه. هاي اوزمولاريتي. لما انا يبقى عندي الاسمولاريتي عاليه، يعني ايه الاسمولاريتي عاليه؟ يعني في صوديوم كتير قوي في او مخبط زي جسمي اتصرف يفكر ويبعت للبيتوتري يا بيتوتري طلع لنا انتي دايوريتيك هرمون عشان تحوش الميه فتخفف الايه؟ الازمار شويه، وعشان كده يقول لك اهم كلمه طبعا دي بتيجي بقى في الام سي كيو، اهم حاجه زود افراز الانتي بيرست مون مش الهايبوفوليميا، انما الاهم منها ايه؟ هاي اوزمولاريتي. معايا ولا مش معايا؟ طب اللي بيقلل افراز الانتي بيرست مون هيبقى العكس، هايبرفوليميا ولو اوزمولاريتي، صح ولا انا غلطان؟ هايبرفوليميا اللي هي مع هايبرتنشن يعني. خلاص سيبك من كل الكلام ده، اللي انا عايزك تركز عليه في الريجوليشن كلمه واحده بس، هاي اوزمولاريتي. واللي بيقلل افراز الانتي بيرست مون كلمه واحده بس اللي هي ايه؟ لو اوزمولاريتي. انما الكلام الكتير اللكس اللي موجود عندكم ده كل ده سيبك ايه؟ سيبك منه. خلاص يا جماعه؟ مش فاهم نازل ميه اوستريا؟ مش نازل ميه اوستريا؟ اللي هو ايه؟ لا الميه بس، الميه بس، الانتي بيرست مون غير الالسيروم، الالسيروم هو اللي شغال على الميه اوستريا. الحاجات بقى الثانيه اللي هو الستريس بيزود الافراز والكلام ده، بيزود افراز الانتي بيرست مون، سيبك من الكلام ده ولو هي معروفه يعني. الستريس طبعا بيزود الاكسبريشن في ايه؟ انتي بيرست مون. عشان كده حتى في الامتحانات ما فيش ستريس اكتر من الامتحان. ما سمعناش واحد في الامتحان اتزنق مثلا، اللي بيتزنق في الامتحان ده حاجه ثانيه، ده راح شوف بشيان بقى. انما طبعا ديورنج ستريس بيبقى فيه ايه؟ الانتي دايوريتيك هرمون بيزيد، فيبقى انتي دايوريتيك، وبالتالي ما بيحصلش ان الواحد يتزنق او حاجه. ده كده رقم اربعه. ايه؟ لا ده بشيان يعني، اي حد يقول لك انا رايح حمام سباحه ده رايح يغش، مفيش حاجه اسمها ايه؟ لو ما عندوش ستريس اه بقى وشاف الامتحان اه كده، يبقى ده كده اللي هو رقم ايه؟ ده اللي هو ريجوليشن. وكده بقى احنا خلصنا الايه؟ الفيسيولوجي. احنا في اهم حاجه في الدنيا الفيسيولوجي. الفيسيولوجي بتاع الديابيتس انسيدس هو يعني ايه ديابيتس انسيدس؟ يعني البيتوتري جلاند بتطلع عندي دايريتك هرمون ايه؟ قليل. او هنا بقى عندنا في ثلاث انواع من الديابيتس انسيدس. عندنا قد تكون المشكله هي في واقع الامر المشكله فين؟ في البيتوتري جلاند نفسها. يعني في المخ. وعشان كده يسموها سنترال دايابيتس انسيدس. يعني ايه سنترال دايابيتس انسيدس؟ يعني المشكله فعلا في البيتوتري. واسمحوا لي ان انا مش هقول الاسباب. ليه مش هقول الاسباب؟ لان هي الاثنين بالظبط بقى. ما اي حاجه في البيتوتري تعمل هايبو هتبقى ايه يعني؟ سيرجيكال راديشن. والجمله الموسيقيه اللي احنا بنسميها اللي هي ايه؟ باركنجلوزس تبركلوزس هيموكروماتوز. هو في غيرهم ده امتى؟ لما تكون المشكله في البيتوتري فعلا. لكن ساعات تبقى البيتوتري جلاند سليمه ومع ذلك الراجل ده عنده دايابيتس انسيدس. ازاي بقى مش البيتوتري جلاند سليمه؟ اقول لك ما خلي بالك بقى، البيتوتري جلاند بتطلع الانتي دايوريتيك هرمون، بس هو الانتي دايوريتيك هرمون بيشتغل على مين؟ على الكدني. يا كدني ما تنزليش ميه. او ساعات تبقى الكدني نفسها هي اللي ما بتستجيبش للانتي دايوريتيك هرمون. يعني البيتوتري جلاند كويسه، لكن الكدني هي اللي ايه؟ الريسبتور اللي في الكدني للانتي دايوريتيك هرمون بيشتغل عليها هي اللي بايظه. اهو في الحاله دي لازم عشان افرق بينها وبين السنترال دايابيتس انسيدس او ما تسميها ايه؟ نيتروجين دايابيتس انسيدس. يعني المصيبه فين؟ المصيبه في الثانيه. يعني يبقى انت دايابيتس هرمون ايه؟ نورمال، انما الكدني هي اللي ما تسمعش كلام. لكن ايه اللي يخلي الكدني ما تسمعش كلام؟ يعني انت دايابيتس هرمون كويس يروح للكدني، الكدني ما تسمعش كلام وما تعملش انت دايابيتس. امتى؟ يقول لك ممكن يبقى كونجنت. يعني العيان مولود وعنده كدني بتاعته ما تسمعش كلام. خلاص. لكن ممكن تبقى اكواير، وده المهم بالنسبه لي. اكواير زي ايه بقى؟ يقول لك اول حاجه تبوظ التريبيول بتاعت الكدني ويخليها ما تسمعش كلام رينال تيوبيرال اسيدوز. الاسيدوز او الاتش ايون تبوظ التريبيول بتاعت الكدني فتخليها ما تسمعش كلام. يقوم يجيب لك ايه؟ نيتروجينيك دايابيتس انسيدس. طب ايه تاني غير الرينال تيوبيرال اسيدوز؟ يقول لك حاجه بطريقه او باخرى برضه بتعمل اسيدوز. يعني ايه اسيدوز في التريبيول؟ يعني تنزل اتش ايون في التريبيول. زي ايه؟ يقول لك هايبوكاليميا. تقول لي ليه الهايبوكاليميا تعمل تيوبولار اسيدوزس؟ اقول لك انا اعرف لما بنشرح التتر. لان خلي بالك انت عندك الصوديوم ده موجب ولا سالب؟ ده موجب. بيخش فين؟ يخش جوه. يبقى لازم ينزل حاجه مكانه ايه؟ موجب. ايه الحاجه اللي بتنزل؟ يا اما بوتاسيوم يا اما هيدروجين. يوم ما البوتاسيوم يقل يقوم مين اللي ينزل؟ الهيدروجين. فالهيدروجين هو نازل يعمل لك اسيدوزس في الصوديوم فيقوم يجيب لك ايه؟ نيتروجينيك تعديل. فده سيبك من الحته دي. انا بس عايزك النهارده تعرف رينال تيوبولار اسيدوزس وهايبو ايه؟ هايبو كاليميا وهايبر كالسيميا. كالسيوم كتير يقوم نازل في التريبيول يبوظها، يجيب لك نيتروجينيك دايابيتس انسيدس. خلي بالك الحته دي تيجي في الام سي كيو، ويا سلام بقى في الام سي كيو يقوم يلخبطك بقى، يقول لك الحاجات اللي بتعمل نيتروجينيك دايابيتس انسيدس. يقوم جايب لك الاختيارات بقى، هايبو كاليميا ولا هايبر كاليميا ولا هايبو كالسيميا ولا هايبو ماغنيسيميا ولا هايبو. والطالب قاعد يا عيني ده كله دخل في بعض. تحفظ الحته دي لانها تيجي في الام سي كيو. رينال تيوبولار اسيدوزس هايبو كاليميا هايبر كالسيميا. وفي حاجه رابعه ملهاش لازمه اشتروا عليها كالكون سندروم والكلام الفارغ ده اطلع عليها. خلاص. وفي دراجز عندكم زي الميثيام والكلام ده اشتروا عليها. يبقى ده كده اللي هو الاكواير اللي هو النيتروجينيك دايابيتس انسيدرس. يبقى قلنا دايابيتس انسيدرس في كم نوع؟ سنترال عندما تكون المصيبه فين؟ في البيتيتري جلاند. وفي نيتروجينيك عندما تكون المصيبه فين؟ كده في الكدني. لكن خلي بالك من حاجه، ليه السؤال ده ما سالناهوش لنفسنا؟ يعني هو ايه اساسا اللي يخلي البيتيتري جلاند تطلع انتي دايابيتس هرمون؟ قلنا يا جماعه دول لك ودوران اهم حاجه خلي الانتي دايابيتس هرمون يطلع من البيتيتري جلاند هو هاي اوزمولاريتي. لكن برضه ما سالناش نفسنا سؤال، والجسم هو جوه كده في الظلام، طبعا الجسم من جوه بيبقى ضلمه، طب انا اعرف منين ان في هاي اوزمولاريتي اصلا؟ ما في ريسبتورز، الريسبتورز هي اللي بتقول لي خلي بالك ان بقى الاوزمولاريتي عاليه، تقوم الريسبتورز دي تروح على طول البيتيتري تقول له ايه؟ تقول لها يا بيتيتري طلعي انتي دايابيتيك هرمون. او ساعات تبقى الريسبتورز دي اللي هي الاوزمو ريسبتورز بايظه، البيتيتري جلاند سليمه والكليا سليمه، لكن الريسبتورز اللي بتدي تعليمات للبيتيتري ان هي تطلع انتي دايابيتيك هرمون هي اللي بايظه، وعشان كده اللي هيحصل هاي اوزمولاريتي، الاوزمولاريتي فعلا والجسم مش هادي، تقوم البيتيتري جلاند ما جالهاش خبر تقوم ما تطلعش ايه؟ انتي دايابيتيك هرمون، وهو الدايابيتس انسيدرس ايه؟ غير ان البيتيتري ما بتطلعش انتي دايابيتيك هرمون. طب في الحاله دي نقوم نسميها ايه بقى؟ فاميليال دايابيتس انسيدرس. فاميليال دايابيتس انسيدرس لان المرض ده بيبقى فاميليال، عباره عن ايه؟ ان الاوزمو ريسبتورز بتبقى بايظه. اللي بيعمل فاميليال دايابيتس انسيدرس سندروم مشهور جدا في الاطفال، خاصه طبعا ده اكيد خاصه الاطفال، اللي اسمه ايه؟ ديد مود سندروم. ده كانت برونك الازمه النهارده بقول له خطوه ما خدوش برونك الازمه في الاطفال. مش عارف اعمل ايه، بسالكوا ديد مود سندروم. لا طبعا ديد مود سندروم، السندروم ده خدتوه في الاطفال، عباره عن ايه؟ عباره عن فاميليال دايابيتس انسيدرس. وعلى فكره ديد مود سندروم من السندرومات الحلوه قوي اللي انتوا بتحبوها، لان اعراض السندروم ده جايه من اسمه، يعني يقول لك ديد مود، هو اسمه ديد مود، يبقى بتشتكي من ايه يعني؟ دي اي دايابيتس انسيدرس، دي ام دايابيتس ميليت، او اي اوبتيك ابوسي، دي ديفنس. يعني عشان كده سميناها ديد مود ايه؟ ديد مود سندروم دايابيتس انسيدرس، ودي ام دايابيتس ميليت، او اي اللي هي اوبتيك ابوسي، وايه كمان؟ ديفنس. خلي بالكم من المتركات الغريبه في السندروم ده، السندروم ده يا جماعه بيجي في العائلات، عشان كده فاميليال. فمتخيل لما يبقى في عيله كلها عندها دي النون سندروم. اولا خلي بالكم حاجه، العيله دي كل افرادها عندهم دايابيتس انسيدرس ودايابيتس ميليت، والاثنين بيعملوا جونيوزا. فخلي بالك ان العيانين دول اللي هو بقى مش مثلا اربع اوض وحمام، ده ممكن تلاقي الشقه مثلا اربع حمامات واوضه، بس انت كلهم عندهم ايه؟ بوليوريا. وخلي بالك بقى ده في مشكله ثانيه، اللي هو الاخير ده طول ما هو قاعد جوه في الحمام هيجي اي حد يخبط عليه هو مش هيسمعه لانه عنده دبس، وحتى ان سمعه هيفتح مش هيشوفه لان عنده اوبتيك ايه؟ اوبتيك ابرو. فتحس بقى سندروم كوميدي في العائلات، والعيله كلها بيبقى عندها ديد مود ايه؟ يقول لك احنا عيله الديد مود سندروم. ده كده اللي هو الفاميليال دايابيتس انسيدرس. يبقى الاسباب يا اما سنترال ومش عايلها لان نفس الايه؟ الاسكيم. يا اما نيتروجينيك حاجه تبوظ الدنيا وبتيجي في الام اس كيو، وركز قوي ان هي بتيجي في الام اس كيو. حاجه فاميليال دايابيتس انسيدرس سندروم اعتقد ظريف جدا اللي هو ديد مود ايه؟ ديد مود سندروم. وبكده يبقى احنا وصلنا الى ايه؟ كلينيكال بيكتشر. ايه ده؟ احيانا لما يبقى بعيد ممكن يبقى في الهايبر طلع ممكن. ده كده اللي هو الايثيولوجي. نخش على الكلينيكال بيكتشر. هدول الكلينيكال بيكتشر اسهل ما يكون، بس برضه احنا محافظين على ايه؟ على سكيل. يعني اول حاجه اوعى تنسى تقول لي كلينيكال بيكتشر اوف ذا كود. الاكسيدنت حتى لما تكتب كلينيكال بيكتشر اوف ذا كود هتلاقي كلام كتير قوي تكتبه في الامتحان بقى. ما انت عارف الاسباب، يعني تقول له ممكن تبقى الكليه بايظه زي كذا وكذا وكذا، ممكن يبقى البيتيتري جلاند هي اللي بايظه، ممكن يعني هتلاقي في كلام كتير ممكن ايه؟ تفضل تتكلم فيه وهيتبصم وهيكتب كتير بس ده كله صح؟ لكن كلينيكال بيكتشر اوف الهرمون هي دي بقى اللي فعلا الكلمه عايزين نقف عندها. انتي دايروتيك هرمون هو ليه وظيفه واحده في الحياه، انه يحوش الميه، وعشان كده لما بيقل الميه مش هتحوش يعني هتنزل. وعشان كده كلينيكال بيكتشر اوف دايروتيك انسيدرس هي كلمه واحده بس مش كلمتين، عشان انت عارف الامتحان ما تكتبليش كلمه تقول لا مش معقوله اكيد في كلام تاني تقدر تقلل. لا هي كلمه واحده بس، بوليوريا خلص. بس هو الراجل ده عنده شكوته الوحيده في الشكل اللي هي ممدوح، انا عندي بوليوريا بس خلي بالك بوليوريا تدير بوليوريا مش زي البوليوريا بتاعت عيال السكر. هنا كان عنده بوليوريا لكن مدرك، يعني مثلا مدرك اللي بناخد الزواجيت شكل يعني مدرك بوليوريا، لكن هنا بوليوريا تدير. يعني ايه تدير؟ يعني تصدقوني لو قلت لكم ان الراجل ده ممكن يجيب 5 لتر في اليوم او 10 لتر، تصدقوني لو قلت لكم ممكن 15 ممكن توصل ل 20 لتر في اليوم. فمتخيل يعني واحد يجيب 20 لتر في اليوم اللي هو تقريبا نص وقته ده بقضيه في حمام، يعني اللي هو ما بيطلعش، يعني 20 لتر في اليوم ده اللي هو الانسان الطبيعي بيجيب لتر مثلا، انما ده بيجيب 20 لتر في اليوم. فعنده بوليوريا كل بقيه الكلينيكال بيكتشر كلها جايه من الكلمه دي. يعني مثلا بوليوريا واكيد اللي دي بوليوريا كتير ده اكيد هيعطش, فلو ما عطش يبقى ايه, يبقى اكيد عنده بوليديشيا يعني عامل بيلاقي ميه كتير كده. طب الميه ما بتنزلش ميه بس, انما الفيتامينات اللي بتدوب في الميه هتنزل معاها, فممكن يبقى عنده هايبو ايه فيتامينوز. اللي بينزل ميه كتير كده اكيد هيبقى ناشف, ده هايدريشن صح ولا غلط؟ لما حد بينزل ميه كتير كده اكيد هيدخل في هايبوكليميا ويدخل في شوك. يعني الراجل ده مش حاجه تعالى من نزل 20 لتر في اليوم, تخيل يعني 20 لتر في اليوم دي مخرج. فده كده اللي هو كلينيكال كامبيتشر. يبقى كلينيكال كامبيتشر اوف ذا هوز, كلينيكال كامبيتشر اوف الهرمون هي كلمه واحده, ومنبسط منها كلام كتير بقى. مش اكتب اي حاجه بقى, هايدريشن ماشي, بوليديبشيا ماشي, بس وانت بتكتب بوليديبشيا فكر هو عايش ليه؟ عشان عنده بوليوريا. يعني في ناس تانيين بيشربوا كتير فهم جايبين الميه كتير فيجيبوا بوليوريا. اللي انا بقى عنده بوليوريا هي اللي دفعته اللي هو ايه؟ يشرب كتير. خلي بالك في فرق كبير هنعرفه كمان شويه في الديفرنشال دايجنوز. المهم جت كده الكلينيكال بيكتشر, اعتقد اسهل كلينيكال بيكتشر ممكن تشوفها في حياتك. ومره ثانيه يا جماعه اقول لكم الاندوكراين مش كده, يعني اللي منكم يذاكر اندوكراين مش هيلاقيه كده. يعني لازم برضه اشرح سيسكو بافضالي او زمايلي يعني ايه؟ كده؟ ماشي. ده كده اللي هو كلينيكال بيكتشر انفستيجيشن. شويه كده اديكم لسه صلوا رفعتين شكر ونيجي تاني. يعني كل فتره من الموضوع رفعتين شكر ونيجي. انفستيجيشن. الانفستيجيشن هنا بقى انت ممكن تكتب كلام كتير قوي. انا ممكن مثلا اول حاجه طبعا الكلمه بتاعتنا بتاعت التيم هو اصل التيم في الامتحان تحت اي ظرف وتحت اي ضغط من الظروف. خليك راجع. ما انا هقول بقى حاجه في الديفينيشن ده بس. الانفستيجيشن هتبقى رقم واحد انفستيجيشن فور ذا ايه؟ فور ذا كوز. وعندك اسباب كتير بقى برضه اللي هي نفس الحاجات اللي احنا اتفقنا عليها في الستيم. خش رقم اثنين قيس الهرمون. هتلاقي الهرمون ماله؟ قليل. وقلنا يا جماعه قياس الهرمون ليس طريقه دقيقه لتشخيص المرض, انما اهم حاجه تقيس الايه بقى؟ الفانكشن اوف هرمون. خلي بالك ان الفانكشن اوف هرمون كلمه مهمه هنا جدا جدا. طبعا فانكشن اوف هرمون اول كلمه لازم تقولها لي تشوف اليورين, هتلاقي فيه بولي بوليوريا. خلي بالك اي بوليوريا في الدنيا لما ينزل ميه كتير قوي اذا السبيسيفيك جرافيتي بتاعت اليورين هتبقى قليله, ميه بتنزل. وبالتالي السبيسيفيك جرافيتي على فكره يا جماعه اي بوليوريا في الدنيا خلي السبيسيفيك جرافيتي قليله ما عدا مرض واحد بس اللي هو السكر, لان السكر بينزل جلوكوز كمان فالجلوكوز يقوم يعلي الايه؟ السبيسيفيك جرافيتي. انما اي بوليوريا ثانيه في الدنيا وده الكلام ده هنتكلم عنه في الهيستولوجي بالتفصيل, فاي بوليوريا هتخلي السبيسيفيك جرافيتي ايه؟ قليله. كل الكلام ده ملوش اي قيمه, وكل الكلام ده ما بيمثلش بالنسبه لي اي شيء. لان يا جماعه الانفستيجيشن يوم انا نويت اقول انفستيجيشن هي كلمه واحده, هي دي الكلمه المهمه اللي اقعد اعيدها له في الامتحان مليون مره. واحد عنده دايابيتس انسيبيدس, اذا الميه كتير بتنزل ميه وبس, بس الصوديوم ما نزلش, هيقول لك بيبقى فيه هاي اوزمولاريتي. هذه كلمه ممكن واحد يكتب لي مليون كلمه وما يكتبش الكلمه دي يخسر, انما واحد ثاني هتكتب ايه يا جماعه؟ انفستيجيشن هاي اوزمولاريتي. هنا بقى اللي هيطلع يقول لك الوقت ما كانش طويل. اي واحد ثاني يطلع يقول لك الامتحان بعد ما خلصت الوقت قصير قوي ما لحقتش احل, يعني كتب كلام كتير ملوش لازمه. انفستيجيشن بشكل اوزمولاريتي ايه؟ عاليه. وفي فرق ثاني في الانفستيجيشن كلمه لازم تقولها. الراجل ده هيجي لك يقول لك يا دكتور انا عندي بوليوريا بشرب كتير. هتساله انت تقول طب ما جاي بشرب بشرب ميه كتير انا بروح, يقول لك ايوه بشرب ميه كتير. اذا عنده بوليوريا وبيشرب ميه كتير وانت قاعد قدامه انت مش عارف يا ترى هي البوليوريا هي اللي جابت له بوليجيبسيا ولا هو عشان بيشرب ميه كتير بيجيب بوليوريا؟ بكل بساطه وبالمنطق وبالفطره وبالبديهه هو هيقول لك كل بساطه هات الميه, ما تشربش ميه من جوه. لو ما شربش ميه وما زال عنده بوليوريا اذا القضيه مش قضيه بقى انه بيشرب ميه بتجيب له بوليوريا, ده قضيه قضيه ايه؟ ان هو عنده الانتي دايوريتيك هرمون قليل. اذا في الانفستيجيشن افتكر السيرش ده ان انا بقول له ايه؟ وقف الميه. يوم ما يوقف الميه لو برضه لسه عنده بوليوريا اذا ده دايوريتيك سيرش. وهنشوف ساعات البوليوريا لما اختفت مره ثانيه هنقول كمان شويه في الديفرنشال دايجنوز. اصعب حته في الانفستيجيشن هي دايما رقم كام؟ رقم اربعه اللي هي الدايناميك تيست. هنا الدايناميك تيست بقى مشكله وبيني وبينكم مشكله كبيره, لان هنا ثلاث انواع. انا عندي في ثلاث انواع اللي هم ثلاث انواع سنترال وليكروجينيك وفاميليا. ناخد السنترال, هو المرض هايبو ولا هايبر؟ هايبو. فبالتالي بتعمل ستيموليشن ايه؟ ستيموليشن تيست. تدي ماده بتعمل ستيموليشن للانتي دايوريتيك هرمون, ماده مشهوره جدا. انت عارفين اصلا حاجه اللي هي ايه؟ سجاير. خليه يشرب نظارتين ولا ثلاثه. خد يا ممدوح شرب نظارتين دول وبعدين نشوف. نيكوتين او دي نيكوتين لو هو ما بيدخلش نيكوتين. النيكوتين طبعا بيعمل ايه يا جماعه؟ ريتينشن اوف يورين عن طريق ان هو بيزود ايه افراز الانتي دايوريتيك هرمون. ومحبط اعترض عليها تقول لي ازاي بس ده احنا ما بنشرب سجاير بنحس ان احنا عندنا بوليوريا. اقول لك لا، انت عشان متعوده تشرب سجاير مع ايه؟ مع القهوه. انما لو سجاير بس لا ما بتعملش بوليوريا خالص معايا. عشان كده ده اللي هو ايه ال بندي نيكوتين. فالنيكوتين بيعمل ايه يا جماعه؟ بنعمل ستيموليشن تيست في الانسان الطبيعي بيحصل فعلا ستيموليشن، انما هنا بيحصل ايه؟ نو ستيموليشن يعني نيجاتيف. لكن هتلاقي فيه قدامك مشكله كبيره جدا. انا لو شخصت الراجل ده دايابيتس انسبرس هتلاقي ممدوح نفسه هيجي ممدوح ده اللي هو العيان فاستنى قبل كده. هتلاقي ممدوح نفسه يجي يقول لك ايه؟ طب يا دكتور يا ترى بقى دايابيتس انسبرس اللي عندي هل هي سنترال ولا نيتروجينيك؟ هل المشكله في البيتيوتري جلاند ولا في الكليا؟ اقول له بسيط، هو لما يحصل مشكله في البيتيوتري جلاند يعني ايه؟ يعني اساسا البيتيوتري بيطلع انتي دايوريتيك هرمون ايه؟ قليل. انما لما تبقى المشكله في الكليا الانتي دايوريتيك هرمون بيبقى ايه؟ موجود بس الكليا اللي فيها تستجيب. وعشان كده ممدوح انا الحركه الذكيه جدا، انا هديك فازو دوستين اللي هو انتي دايوريتيك هرمون، يعني هديك انتي دايوريتيك هرمون. والله لو اتحكمت، اذا انت كانت يا ابني مشكلتك ان انت ما عندكش انتي دايوريتيك هرمون، يعني مشكلتك ان البيتيوتري ما كانتش بتطلع ايه؟ انتي دايوريتيك هرمون. فهندي انتي دايوريتيك هرمون لو اتحسن اذا هو كان سنترال دايوريتيك انترس. لو ما اتحسنش انا بص بقى انا اديتك انتي دايوريتيك هرمون يا ابني ومع ذلك لسه ما بتتحسنش، معنى كده ان كميتك ايه؟ هي اللي شغاله بقى. هنعمل ايه؟ ده انت نيفروجينيك. روح يا ممدوح انت عندك ايه؟ نيفروجينيك دايوريتيك انترس. وممدوح يقول لي طب ما في نوع ثالث اللي هو فاميليار. اقول له فاميليار يعني ايه؟ يقول لي يعني الاوزمو ريسبتورز لا تستجيب، ما بتعرفش ان الاوزمولارتي عليت عندي. اقول له خلاص هنديك حاجه تعلي الاوزمولارتي ونشوف هل هيحصل ستيميليشن للانتي دايوريتيك هرمون ولا لا؟ يقول لي وتدي لي ايه يعلي الاوزمولارتي؟ اقول لك ملح، هديك ملح، ملح الميه اللي هو ايه؟ صلاين بس يبقى مركز شويه. صح ولا غلط؟ يبقى بتدي بس صلاين ولكن مركز شويه بدل 9 من 10 نخليها 2 ونص مثلا، وتدي صلاين عادي جدا وتشوف هل هيحصل استجابه ولا لا؟ لو حصل استجابه يبقى السيمبتومز بتاعتك يا ممدوح سليمه، لو ما حصلش استجابه يبقى السيمبتومز بتاعتك يا ممدوح مش سليمه. اي كلام عرف لي بس في الانفستيجيشن حاجتين، النيكوتين والفازوبريسين. بندي نيكوتين عشان نشخص السنترال دايابيتس انسبرس، وبندي فازوبريسين عشان نفرق هل هو سنترال ولا ايه؟ ولا نيتروجين. كل الكلام اللي انا قلته ده ليه قيمه طبعا لكن مش كبيره. لان انا زي ما قلت لك في الاول ان هذا الموضوع موضوع مهم جدا، ليس عشان فوائد عيون الموضوع ده. الموضوع بينه وبينك ايه يعمل دايابيتس انسبرس؟ انما لانه يحتوي على اهم ديفرنشال دايجنوزس في المنهج. لازم تيجي، مش عارف اعمل ايه يا جماعه عشان يعني احلف لكم ليه مثلا ان هي بتيجي؟ انا خاف احلف يوم يحصل استثناء بيحصل كل مليون سنه. السؤال ده ما يجيش. فاقوم انا بقى ثلاث ايام، فعشان كده انا مش هحلف بس خدوا كلامي ثقه. ديفرنشال دايجنوزز بوليوريا، السؤال ده يا جماعه بيجي كل سنه. ليه بيجي كل سنه؟ ما هو برضه اكيد في سبب، ايه اللي يخلي السؤال ده تفتح كل سنه تلاقي السؤال ده جاي في الامتحان ده؟ لان يا جماعه ديفرنشال دايجنوزز بتاعت البوليوريا كلها اسباب مهمه. في ديفرنشال دايجنوزز ثانيه اللي هي برضه جامعه ديفرنشال دايجنوزز، تيجي تبص على الاسباب تلاقي سببين انت عارفهم والباقي كله تلاطم. الامراض عمرك ما سمعت عنها. اعتقد دي تبقى ديفرنشال دايجنوزز ضعيفه قوي ان هي تيجي في الامتحان. انما لو انا بحط امتحان على طول يجي في دماغي البوليوريا، لان كل الاسباب ايه؟ كل الاسباب مهمه. علاوه ان سؤال ملموم وشامل برانشين مع بعض. الاوكراين ايه؟ والفرنش. طب قلت له ازاي بقى عشان حتى لو في حد كويس دخله بقى. بوليوريا طبعا. طبعا. البطنه لازم تحاول تكتب ديفرنشال دايجنوزز حتى لو ما فيش ديفرنشال دايجنوزز، قليت ديفرنشال دايجنوزز. باي عرض اضطري وعاملينه ديفرنشال دايجنوزز. يعني لازم يبقى في ديفرنشال دايجنوزز. واصلا الموضه بقى في الامتحانات كلها ديفرنشال دايجنوزز. كلها. على فكره سؤال الديفرنشال دايجنوزز بيبقى سهل ولا صعب؟ يعني انتوا تتمنوا الامتحان كله ده ديفرنشال دايجنوزز ولا اسئله مباشره تقليديه؟ ايه؟ بالظبط. على فكره يا جماعه انا عايز اقول لكم حاجه، اسهل سؤال يجي في الامتحان مسار ديفرنشال دايجنوزز، والله اسهل سؤال، اسهل من لما يجي لك على فكره عنوان. لان ديفرنشال دايجنوزز بكل بساطه هو جايز انت وانت في الامتحان لان بتشغل مخك كتير، فبتطلع بتحس ان انت دماغك سخنت، فالامتحان كان صعب. فبيبقى اول ما حد يسالك الامتحان عندي ايه؟ ده امتحان صعب جدا، ده انا قعدت اجمع. انما صدقوني انا سؤال ديفرنشال دايجنوزز كان بيجي في الامتحان دايما ثلاث تقديرات اعلى ودرجات اعلى. لان الديفرنشال دايجنوزز بتتحل ازاي؟ هو الاول عايزين نعرف لما يجي لك ديفرنشال دايجنوزز بتتحله ازاي؟ ايه احسن طريقه لحل سؤال ديفرنشال دايجنوزز؟ اول حاجه لما تيجي تحل ديفرنشال دايجنوزز، اي ديفرنشال دايجنوزز بقى هتيجي تكتب في الاول ديفرنشال. اوعى تقوم بادئ الاسباب على طول من غير ما تقول ديفرنشال. يعني مثلا تجيب ايه؟ ديبريشن دايجنوزس البوليوريا. طلع طالب قال لي ازاي على طول يا ابني ما تعرف البوليوريا؟ هتقول لي ايه هو تعريف البوليوريا؟ اقول لك يا ابني ما هقولوش الريفرنش، اقول له ليه وانا في الاندوكراين يعني واخدين بالكم واحد بيجيب في اليوم اكتر من 2 لتر ونص. اوكي المهم هتكتب الديفينيشن، احنا دلوقتي بنتكلم عن اي ديفينيشن دايجنوزس مش شرط بوليوريا. اكتب الديفينيشن وبعد كده تعالى نعمل حركه ذكيه جدا. تعالى كده هنكتب له ايه؟ بوسيبل كوزز. يعني بص كوزز يعني الاسباب الممكنه. دايما اتعود في الديفينيشن دايجنوزس في امراض، سيبك من البوليوريا لان البوليوريا الاسباب كلها معروفه، انما في امراض ثانيه هتجيلك هتلاقي ثلاث اربع اسباب انت مش عارفها. طب اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ نكتب له كده. شوف عشان نخرج من المأزق ده بنعمل حركه ذكيه جدا، بوسيبل كوزز اللي هي الاسباب الايه؟ الممكنه. يعني ايه الاسباب الممكنه؟ كل الاسباب اللي تعرفها ولا ما تعرفهاش بقى. يعني وانا بكتب في الامتحان قال لي جنبي يا ممدوح انت تعرف اسباب بتعمل البوليوريا؟ يقول لي اه خد ثلاثين دول، حتى لو انا ما سمعتش عنه كتب انا بكتب بوسيبل كوزز جاست ايه؟ انيموريشن كده طق طق طق وفين كده. وبعدين في الصفحه اللي قدامها الصفحه ايه؟ الصفحه اللي قدامها ايه؟ ورقه الاجابه. جاي فوق كده كنت كاتب بط، حاول بط تبقى كبيره يعني بط تبقى كبيره كده باسلوب التكست بوك المحترمه، وتحت كلمه بط خطين وبعد كلمه بط كوما. لو يبقى كده ايه؟ بط the most important causes are. يعني انا كتبت له كل الاسباب الممكنه واللي مش ممكنه، لكن اجي الصفحه قدامها بط the most important causes are. دي لو بينكم النص important مش النص most important، انما النص important اللي هي اللي انا بذاكرها يعني. او مختار بقى كام مرض منهم اربعة او خمس امراض او هم دول اللي هتكلم عنهم. تتكلم عنهم ازاي بقى؟ كل مرض نص صح بقى بالذمة بالله عليك يجيلك سؤال مباشر ولا ديفرنشال دايجنوز؟ انت كل مرض هتاخده هتتكلم نص صح، اللي هي بينه وبينك تجول الامتحان وجلد الامتحان هي دي اللي اصلا هتلاقي فاكرها. يعني هتقوم كاتب له مثلا دايريت سنتر راسه دايريت سنتر ومش عارف ايه وايه وايه، وتقوم كاتب له اربع مرض كل مرض فيهم بس هتقول سيمبتومز ساينز انفستيجيشن بس. اهم سيمتوم اهم ساين اهم ايه؟ انفستيجيشن. الكلام البديهي اللي انت فاكره يبقى بالذمه. انا خيرته يا جماعه بين الخيارين بقى. في البوليوريا مثلا طب تعالوا نقول الاسباب اللي بتعمل بوليوريا وبعدين خيركم بالسؤالين وانتوا نفسكم هتطلعوا من حته حابين اسئله الديفينشن دايجنوز جدا. فالمهم ده كده اللي هو ازاي تجاوب سؤال الديفينشن دايجنوز. خلينا في البوليوريا. البوليوريا ايه الاسباب اللي بتعمل بوليوريا؟ كلها اسباب مهمه. ده الاول 10 اسباب مش مهمين قوي، لكن انها اسباب اكتر ايه؟ يقول لك الحاجات اللي بتعمل بوليوريا ده تريد انت ما دام ما اتطلبش منك مش مهم. اه سيمبتومز ساينز وانفستيجيشن بقى. الاسباب اللي بتعمل بوليوريا يقول لك بقى في ثلاث اسباب كبار جدا. يقول لك فيسيولوجيكال، حتى ثلاثه جمله رومانسيه خليها، يقول لك فيسيولوجيكال وباثولوجيكال وسايكولوجيكال. شفت جميل موضوع بوليوريا؟ عرفت بقى هو ليه دي؟ عشان تقول مكتوب حلو كده فيسيولوجيكال سايكولوجيكال باثولوجيكال. فيسيولوجيكال مش قايلها لان ما اعتقدش ان في حد مش عارف ايه الحاجات الفسيولوجيه اللي بتعمل بوليوريا. يعني اعتقد كلها كولد ويزر مثلا الشتاء ايه عتاوه اللي انت بعيد اللي انت بتخطط عليها. طيب تمام الكلام اللي انت بتتكلم فيه ايه حاجه الوان سيريا. فيسيولوجيكال اللي هو زي كولد ويزر اعتقد برضه الحاجات اللي بتجيب بوليوريا اللي هي ايه؟ الشاي والقهوه صح؟ الحاجات برضه اللي ممكن تجيب بوليوريا ابسط حاجه واحد بياخد دايوريتك. يعني واحد بياخد دايوريتك يعني اكيد عنده بوليوريا حاجه في الشراجه. سايكولوجيكال بقى اللي هي ايه؟ سايكولوجيكال ده يعني الحكايه دي فيها اكتر في البنات في الفيميل. طبعا مش في الفيميل كل الطب، يعني في الفيميل كل الطب ممكن ما يجيلهمش الحكايه دي قوي، انما الفيميل العاديين ممكن لا عندهم ميل عندهم مشكله سايكولوجيكال. سايكولوجيكال اللي هي ايه؟ اللي هي البنت دي تحس ان هي الميه حياتي. المايه حياتي اللي هي طول النهار قاعده بتشرب ميه، جات لها حاله نفسيه اللي هي طول النهار ايه؟ ميه ميه ميه وبنيها بالازازه او القمله او يعني اي حاجه ميه ميه ميه ميه اللي هي الميه ايه؟ المايه حياتي. خلي بالك ان دي هتلخبطك جدا في التشخيص، لانها لما تشرب كتير قوي هتجيلك ايه؟ بوليوريا كتير قوي. بس خلي بالك انا اول ما حرمها من الميه اقول لها بصي بقى عايزك تبعدي عن اي مصدر من مصادر المياه، لما تبعد خالص وما تشربش ميه اعتقد البوليوريا كتير هتصلح. اعتقد واخرك من حاجه كمان فرق مهم جدا بكل بساطه. شوف الايه؟ اوزمولاريتي. اللي بتشرب ميه كتير دي هتعمل اوزمولاريتي بتاعتها ايه؟ قليله. عشان كده يا جماعه ارجع بقى لورا من 10 دقائق قلت لك اهم كلمه في تشخيص الدايابيتس انسيدرس هي الاوزمولاريتي بتبقى ايه؟ بتبقى عاليه. لان واحده زي ميزه سايكولوجيكال بوليديبسيا ايه؟ ايوه بس خلي بالك الاساس عندها البوليوريا دي نتجت لانها شربت كتير فباستمرار هي بتشرب ميه كتير فبتخفف الاوزمولاريتي. انت واخده بالك؟ وبعدين تقوم منزله شويه ميه بس ما زالت الاوزمولاريتي ايه؟ عاليه عندها. يبقى ده كده اللي هو ايه؟ السايكولوجيكال وقلنا فيسيولوجيكال. خش بقى المهم اللي هو ايه باثولوجيكال. هو ده بينه وبينك احنا هنفكره في الامتحان بقى. الباثولوجيكال يقول لك اندوكراين طبعا يعني ما كناش جبنا كريتا في الاندوكراين. يقول لك كمان رينال في اسباب رينال طبعا. وعلى فكره نص الاسباب اندوكراين ونص الاسباب ايه رينال. وقلنا في اذر طبعا اندوكراين زي اجيب من اخر ولا ايه فاضل نجيب من اخر وخلاص. شوف بقى جمال موضوع البوليوريا. جميع امراض الاندوكراين تعمل بوليوريا. اللي مش مستوعب كلامي اقول له والله جميع الامراض ممكن تعمل بوليوريا على فكره حتى لو كان العكس. يعني مثلا تقول لي كوشن يعني كورتيزون كتير يعمل بوليوريا. طب اديسون اللي هو العكس برضه يعمل بوليوريا. اذا وكاني بقول لك ان كل امراض الاندوكراين تعمل بوليوريا والله كلها ممكن تعمل بوليوريا. وجايز وانا بشرح الامراض مرض مرض هتلاقي كلهم يعملوا ايه بوليوريا. بس خلي بالك طبعا ياخد صفر الغذائي اللي ما يكتبش رقم واحد ده ديس انتجرس. ده هو ده اللي بيعمل سجيل بوليوريا. ده انا اساسا شرحه في جزء من الموضوع ايه ده ديس انتجرس. يبقى تتكلم عن الدي اي بالتفصيل وبرضه ياخد صفر الغذائي اللي ما يكتبش اشهر مرض في الدنيا يعني البوليوريا اللي هو السكر. جايب ده ديس انتجرس مش منتشر قوي لكن اللي منتشر قوي السكر بقى تكتب برضه ده ديس مليك زائد اي مرض في الاندوكراين. انا الامراض المهمه كوشنز كونز اديسون هايبر ثايروديزم هايبر بارا ثايروديزم يعني اي مرض ايه اي مرض في الاندوكراين بينه وبينكم ممكن يعمل بوليوريا. سهله ولا صعبه؟ سهله. في امراض في الكدني طبعا يعني لو الكدني ما كانتش تعمل بوليوريا طب مين اللي هيعمل؟ في امراض في الكدني زي ايه؟ اعتقد دي بقى ناخدها فين؟ في النفرولوجي. ولكن اهم سبب لسه قديم حاجه نيفروجينيك ده دي تنفرش. مش اللي عنده كدني بايظه يبقى عنده نيكروجينيك ده دي تستغرب بكل اسباب. في كمان الكرونيك رينال فيلير يعمل بوليوريا مش الاكيوت. كرونيك رينال فيلير على فكره حته الكرونيك رينال فيلير هتاخد مننا وقت مثلا حته كامله عشان تعرف ليه كرونيك رينال فيلير بتعمل بوليوريا معايا. الاكيوت رينال فيلير بتعمل بوليوريا ولكن فيها مرحله تعمل بوليوريا المرحله الثالثه اللي هي اسمها ايه دايوريتك فيز اوف اكيوت رينال فيلير. جايز لما ناخد الاكيوت رينال فيلير هنعرف ان هي اربع مراحل او المرحله الثالثه بيبقى فيها ايه بوليوريا. انما المرحله الاساسيه اللي هي الثانيه بيبقى فيها اوليجوريا. فلازم تكتب لي كده مش اكيوت رينال فيلير وتسيبه وتمشي انما تقول لي دايوريتك فيز اوف اكيوت رينال فيلير. دول اهم ثلاث اسباب يعملوا بوليوريا في الكيتش. اذر في حاجات اذر على فكره انت لاحظت حاجه كل الاسباب اسباب مهمه يعني مفيش ولا سبب اللي هو قلت كده في الدروب ملوش لازمه لان بقيت الديفرنشال دايجنوزس اللي بنشوفها انما كل الاسباب مهمه. يعني ممكن تختار كرونيك فيلير اهم موضوع في الكرونيك اكيوت رينال فيلير ثاني اهم موضوع في الكرونيك مواضيع الاندوكراين كلها واختار. واهم موضوعين في الحقيقه الاي دي ام هم اكثر مرضين يعملوا بوليوريا. ايه السؤال ده؟ ده ازاي ده ما يجيش؟ ده لو ما جاش يا جماعه شمروا نص دول يعني ده لازم يتكتب في الامتحان. اذر زي ايه؟ نجيب من الاخر برضه اي كونديشن بعد اي اتاك اكتب كده بعد اي اتاك الانسان بيتزنق او بعد اي اتاك الانسان يجيله بوليوريا. اي اتاك في الدنيا مش ديورنج الاتاك بقى انما بعد ما الاتاك ايه تخلص معايا ومش معايا. لان انت ديورنج الاتاك انت مين اللي شغال عندك؟ سمباثيك. والسمباثيك دي يعني ايه؟ ريتنشن. لما السمباثيك يروح الريتنشن يروح الميه اللي انت حوشتها في الريتنشن كلها تروح في ايه؟ في تضييعها. فبعد اي اتاك بعد اي تردد من الاتاك تلاقي عندنا ايه دايما؟ بوليوريا. بص بقى اي اتاك بقى ابيليبسي اريثميا بروزيزما صبرا انتريكولا تاكيكارديا برونكيا الازمه ميجرين اي حاجه اي اتاك يعني هتوصل ايه اكزام على فكره هيكتب اكزامينشن اي حاجه ايه هتوصل تسنين ونص برضه برضه نفس الحكايه. في بعض الاحيان مش معنى كده ان كل الناس بيجي لهم بوليوريا لكن ممكن ده كده اللي هو ايه يا جماعه ده اللي هو اسباب البوليوريا. خلي بالك انا بقول لك نجاوب سؤال البوليوريا ازاي. تكتب الفيتريشن وبعدين بص بالبوزيت او هيك بس او جريمة بعد ما اكتب الاسباب دي على الصفحه اللي قدامها واقوم كاتب بص وبص تبقى ايه وتحتيها وبعديها كوما ذا موست امبورتنت كوزز اوف. بس خليك ذكي بقى يعني تلاقي واحد ساعات مستفز ده بياخد صفر للحجاج في الامتحان. حاول ما تستفزش الراجل اللي صح. يقوم جاي يعمل ايه بقى؟ يقوم يختار اربع امراض. تخيلوا انه يختار اربعه فين؟ في الاندوكراين. الراجل يا جماعه جايب السؤال ده عشان يبقى نصه اندوكراين ونصه ايه؟ نفرولوجي. فبحاول تظبط يعني تجيب اثنين من هنا واثنين من هنا. بس خلي بالك بقى يوم ما تيجي تتكلم عن تاريخ من نفسنا هتتكلم في قد ايه؟ انا عايز منك نص صفحه بس. اظن يا جماعه ايهما احسن؟ لما اجي اقول لك اتكلم عن الكورونيك رينال فيلير ولا لما تتكلم عن الكورونيك رينال فيلير كجزء من ديفرنشال دايجنوزس؟ كجزء من ديفرنشال دايجنوزس هتلاقي الحاجات المهمه بس اللي ثابته في دماغك. انما لما يجيب لك سؤال كورونيك رينال فيلير هحاسبك التصحيح على كل حاجه. ومحدش في الامتحان ابدا اطلاقا هيسكر كل حاجه. يبقى سؤال الديفرنشال دايجنوزيس ايه؟ احسن. بس هو بيبقى اوحش للطالب ومحدش يزعل مني يا جماعه من اللفظ اللي هقوله دلوقتي للطالب مش عايز اقول الغبي عشان محدش يزعل. طالب التالي يعني انا جايز مش غبي حاجه ولكن تالي اللي هو يقدر يحل مثلا كل سؤال ديفرنشال دايجنوزيس في ساعه ونص يا ابني هم ثلاث ساعات. هيديلك 50 سؤال يعني كل سؤال يتجاوب يقعد يبص عليه كده سؤال اللي ما يعجبكش فيه يعني هو العمليه ايه؟ ما تقدرش في سؤال مثلا ساعه حلو بسرعه بسرعه بسرعه من الحاجات المهمه بس. كده يبقى احنا خلصنا البيتر جلاند ونخش على الهاي باراثيرويدي اللي بره. لا الارتفاع عشان خلاص احنا كده هنفضل كل سنه في الارتفاع. عايز اقول كل الامتحان ما تخليش حاجه خالص غير الاسترايد اوكي نمشي. احنا عايزين نحل برضه كام برانش كده هنغيره اوكي بس هاتوا بس ورقه ده تنفولوجي ده يعني نقوله مش تنفولوجي في الميتابوليك مع الهايز المثالية تنفولوجي في اخر النفولوجي ورقة بس ورقة بارا فيرويد جلال على فكرة بارا فيرويد عندي بيت بتاع بيت انت بس ما خلاص بلد لي التريك متجمع كلمة واحدة بس اللي انت باقي بسين تبني انت ده بس كربون في كلمة في التريتمنت بتاع دايبيت انتبه ده عشان ما قلتهاش كان شعب اقولها لانها جيلة في محل ايش كيو وكان في محل ايش كيو في المجموعة كلهم غلط فيه فانا عايز اجيبه برضه غلط فيه اللي هو في الفلوجينيك دايبيت انتبه ده بنبدي دواء اسمه فينجيتون اللي هو كاربان جديد يجيب نتائج كويسة بيخلي التريبيوت تدفع كلام هيدريتون او فلورو بروبامايد ده هو برضه هنبقى نقوله في علاج السكر الدوايين دول بيستحبوا في علاج او ساعات بيجيب تاثير الناس اللي عندهم النيتروجينيك دايابيتس اتفضل الحته دي انا هجيبها طبعا ده بيعمل سكر سكر هايبو جلايسيميا فده بيجيب ساعات نتائج في النيتروجينيك دايابيتس اتفضل بس انا الحته دي هجيبها في الام سي يو فما حدش يعرفها انا مش عارف حد ايه هتبقى اختيار حاولوا تنسوها يعني هي انا عايز اعمل لكم اي حاجه كده بارا ثايرويد جلايكس عندي احساس دفين انصار الاندوكراين يبقى بره خالص. وعلى فكره لو انت مكان الراجل اللي بيحط الامتحان ما تلاقيش قدامك اي سؤال ينفع غير بره خالص دلوقتي غده صغيره تتكتب بسرعه الوقت هيكفي غير ما اجيب لك غده ثانيه كبيره ما لهاش لازمه. فالبارا ثايرويد جلاند غده من الغدد المهمه جدا في الامتحان ومهمه جدا في الحياه طبعا. البارا ثايرويد جلاند طبعا انتوا عارفين ان البارا ثايرويد موجوده فين؟ عارفين عند معظم الناس موجوده عند الثايرويد جلاند كده الاربع ايه؟ عددهم كام؟ اربعة. عند معظم الناس على فكره في ناس بيبقى عندهم في مكان تاني ولكن خلونا في الناس اللي هم الاساس يعني يبقى هم اربع غدد. لكن قبل ما اتكلم عن البارا ثايرويد جلاند اذا ذكرت البارا ثايرويد جلاند لابد من ذكر ايه؟ كالسيوم. يعني ما ينفعش ادخل اشرح البارا ثايرويد وانت اساسا مش معاك كالسيوم ولا ايه نظام الكالسيوم ولا موجود فين؟ لان الكالسيوم اكيد جسم الانسان كالسيوم عندنا كالسيوم كتير كتير اللي هو من كام لكام؟ من 9 ل 11 كل واحد يستذج قوي يقول لك لا من 8 ونص ل 10 ونص مش فرقة 8 ونص ل 10 ونص ماشي رقم اللي يريحكم احفظوه بقى 8 ونص ل 10 ونص او 9 ل 11 اللي انت عايزينه او خلاص 8 ل 10 وخلاص ونص المهم ده كده الوقت كام؟ مش دي القضية اللي انا عايز اقطع بقى المهم لازم تعرف ان الكالسيوم 50% منه متألي المايلد كالسيوم و 50% منه غير متأين نون ايونايز كالسيوم. اهو مين اللي بيعمل الشغل بقى المتأين ولا النون متأين؟ طبعا المتأين يعني قال انا نص الكالسيوم من الجسم بس هو المسؤول عن شغل الكالسيوم. طب النص الثاني ريزيرف ده صوره غير متأينه. يعني ايه صوره غير متأينه؟ ماسك في حاجات معظمها ماسك في بروتينات انما ده يعتبر بمثابه ريزيرف انما مين اللي بيعمل الشغل كله؟ يعني وكاني بقول لك حاجه معلومه غير متوقع بيها مهمه جدا ان انا ممكن اخد 50% من الكالسيوم من الجسم اللي ماسك في البروتينات ده كله اخده كله ومع ذلك ما تدخلش في اعراض الهايبوكالسيميا اللي هي تيتانس لاني ما خدتش ما قربتش من مين؟ الكالسيوم المتأين. تقول لي هي دي الحاله دي ممكن تحصل؟ اقول لك بتحصل في الناس اللي عندهم ليفر. الناس اللي عندهم الليفر بايظ بيفقد بروتينات فاذا بيفقد مع البروتينات الكالسيوم اللي ماسك في البروتينات هل بيجي له تيتانس؟ لا لاني انا خدت من الكالسيوم اللي ماسك في البروتينات اللي هو الغير متأين اللي هو ما بيشتغلش اصلا. الناس اللي عندهم نيفروتيك سندروم فبيفقد بروتينات في اليورين فمع البروتينات اللي في اليورين بيفقد ايه؟ كالسيوم. هل الكالسيوم المتأين هيجيب دمه؟ لا معايا؟ اذا امتى يجي لك هايبوكالسيميا؟ لما تفقد الكالسيوم ايه؟ المتأين. سيبك من كل الكلام ده. لان انا اللي انا عايز اعرفه ايه الهرمونات التي تتحكم في الكالسيوم؟ الهرمونات اللي بتتحكم في الكالسيوم طبعا اول هرمون يعني ده هندي اللي ما بيقولوش يعني برص هرمون هرمون طبعا لان ما كناش قلناه اصلا برص هرمون هرمون وايه كمان ثاني هرمون اللي ما يقولوش ده يبقى ما عداش على الحضانه اللي هو فيتامين دي طبعا فيتامين دي من الحاجات المهمه في الكالسيوم يعني ده في الاعلانات ده انت والله لو قعدت طول النهار قدام الاعلانات في اعلان بيجي الساعه 8 وربع كده لما نتكلم على الجبنه النسب اه بالظبط والاسنان والحاجات دي فدايما يقول لك ايه فيتامين دي مهم للكلام ده في هرمون ثالث ما نعرفوش يبقى كالسيتونين بيطلع من الثايرويد جلاند واخدين بالكم الكالسيتونين بيعمل ايه؟ طب فيتامين دي بيعمل ايه؟ طبعا فيتامين دي اكيد وقطعا ومؤكد يعني الكالسيوم طب المره بقى اذا ذكر الكالسيوم فلابد من ذكر ابن عمرو اللي هو ايه؟ الفوسفين طب يقول لك الاثنين مع بعض اخوان مش عارف اقول لك انما اصحاب يعني ايه اصحاب؟ يعني الاثنين بيحافظوا على ان لازم حاطط جنبهم رقم ثابت الرقم ده ما بيتغيرش يعني الكالسيوم مثلا يبقى كان قلنا من 9 ل 10 من 9 ل 11 بنقول 10 الفوسفيت 4 دايما حاصل درجهم 40 الكالسيوم يعلى فيها الفوسفيت يعني دايما الاثنين تلاقيهم ايه؟ دايما مع بعض كده فيقول لك الفيتامين دي بيزود الكالسيوم ويزود الفوسفيت طب والكالسيتونين يبقى بيقلل الكالسيوم ويقلل الفوسفيت طب والبرص المون هرمون ما هو اذا كان فيتامين دي بيعلي الاثنين والكالسيتونين بيقلل الاثنين يبقى قطعا ومؤكد برص المون هرمون بيعلي واحد ويقلل واحد بالمنطق يعني طبعا مين في مصر ما يعرفش ان البرص المون هرمون بيعلي الكالسيوم يبقى الكالسيوم بيعلي يبقى الفوسفيت بيقل يبقى اذا برص المون هرمون يعلي الكالسيوم ويقلل الايه؟ الفوسفيت دي المقدمه اللي بيني وبينكم مالهاش لازمه واعتقد ان انتوا عارفينها لكن انا ناوي ان انا اشرح موضوع الهايبر باراثايد هو طبعا موضوع مهم ركزوا جدا الله يخليكم بالظبط انا هحاول اشرحه في 10 دقايق ركزوا معايا 10 دقايق دول هايبر باراثايد اجيب من الاخر يا جماعه اجيب من الاخر في الهايبر باراثايد ونخلص بقى ونمشي ونقوم نروح هايبر باراثايد بالظبط السين زائد ثلاث جمل رومانسيه موسيقيه خلابه طب اكتب الكلمه دي جنب كلمه هايبر باراثايد هو زي السين بس كل شويه في الايتم هتلاقي الكلمه اللي بره السين تمثل جمله ايه؟ رومانسيه عشان كده الموضوع ده اعتقد ان احنا اول ما نخلصه هتبقى غني الشوارع عشان تروحوا البيت عشان تذاكروا والله هتبقى لسه مفتوحه النهارده مفتوحه بطريقه غير عاديه لان يعني الموضوع ده فعلا من المواضيع الرومانسيه يعني هتشوفوا بقى الموضوع عامل ازاي نبدا الاول حاجه بره الريس وزيه زي هيلز مارس اند براين لازم نتكلم اول حاجه عن ايه؟ والفسيولوجي والكلام بقى المهم اللي بيتهيألي بقى مهم قوي اسم الغدة بارا ثايرويد جلاند حد قاعد مش عارف اسم الغدة بارا ثايرويد جلاند اسم الهرمون بارا هرمون هرمون حد قاعد مش عارف يعني اسم الهرمون اللي بيطلع من بارا ثايرويد بارا هرمون هرمون الحتة اللي لازم نقوم ونقف ونركز واحنا بنقولها اللي هي ايه؟ فانكشن اوف هرمون اظن الفانكشن لسه عيب بارا هرمون هرمون بيعمل ايه؟ هايبر كالسيميا وهايبوفوسفاتيميا لكن الاهم مليون مره انه بيعمل لها هايبر ايه؟ هايبر كالسيميا طب بيقول لك بقى ازاي يعمل هايبر كالسيميا بيقول لك عن طريق جمله رومانسيه موسيقيه بديعه رقيقه خلابه اكتب الجمله دي مش الجمله اللي مستقل. لا اكتب الجمله اللي هقولها بيعمل ايه بيقول لك بيزود هو راجل بيزود الكالسيوم عن طريق ايه بقى انه بيزود ثلاث حاجات بيقول لك بيزود الابزوربشن من جي اي تي انبساط الكالسيوم في الجي اي تي بيزيد فيقدر يعمل هايبر كالسيميا يزود يروح كمان على الكيدني كيدني كالسيوم ينزل بقى عشان ينزل في اليورين يقوم يزود الري ابزوربشن في الكيدني يخلي الكيدني تعمل ري ابزوربشن وترجع كالسيوم ثاني في الجسم ويقول لك يروح يشتغل على العظم ده العظم ده منجم كالسيوم فيروح للعظم يقوم يزود الريزوربشن من الكالسيوم يعني يخلي الكالسيوم يسيب العظم ويطلع في ويطلع في الدم ايه الجمال ده؟ ايه الهرمون ده؟ ده بيقول لك يزود الابزوربشن والري ابزوربشن والريزوربشن شفت المرض بعمل ازاي؟ فدي الجمله الاول جمله اتقابلنا بره السين اللي لازم تقعد كده في البيت تهدى وتذاكرها. يزود الابزوربشن والابزوربشن والريزوربشن. معايا مش معايا؟ كلهم في الاخر يعملوا ايه؟ يزودوا الكالسيوم. تلاقي واحد اللي هو نفس الدنيا كلها وساب الدنيا كلها وساب الاندوكرايلي وساب الطب ويجي يقول لك ايه؟ هو ازاي بيعمل الحاجات دي؟ يقول بيعمل الحاجات دي دايركت. على فكره ما حدش انا طول عمري ما حدش يلاقي الحاجات الفزلكه اللي مالهاش لازمه يقول لك هو ازاي يا ابني بره المره هرمون زوجي للزوج مش عارف قول له بص قول له كل الحاجات باير يعني بيروح للعظم يخلي العظم يطلع كده بيروح للكلية يخلي الكلية تعمل ايه ابزوربشن لكن تاثيره على الجي اي تي بالذات عن طريق فيتامين دي يعني هو ما بيشتغلش دايركت على العظم خالص لكن بره المره هرمون يزود فيتامين دي يقوم فيتامين دي يزود الابزوربشن في ايه؟ بص كده ايه الكلام اللي ملوش لازمه يا عم هو بيزود الابزوربشن والابزوربشن والابزوربشن وخلاص ريجيوليشن قلنا ريجيوليشن بجيبها منين؟ ما يفهمش هو بيعمل ايه الدرجه منها من هايبر كالسيميا وهايبر ايه فوسفاتيميا. اذا عكس الفانكشن لازم الاكسكريشن في ايه او الاكسكريشن في ايه الدرجه من هرمون. يعني لما يبقى عندك كالسيوم قليل اكل جري على مين؟ الدرجه يوليك الدرجه يوليك طلع لنا شويه درجه من هرمون عشان يزود الكالسيوم القليل عندي. ولما يجي عندي فوسفات عالي اجي على مين؟ باراثايرويد. ده باراثايرويد طلع لنا باراثايرويد من هرمون عشان يقلل الفوسفات العادي برضه تلاقي المتفزكون. بس بينه وبينك هو عنده حق في السؤال ده بقى. ساعات تلاقي واحد برضه شاف كل حاجه وقال لك هو ايه اللي يعمل ايه اللي بيزود افراز الباراثايرويد من هرمون؟ ثم تقول له هايبر هايبو كالسيميا وهايبر فوسفاتيميا يقول لي دي شرط. تقول له ليه مديني شرط؟ انت لازم برضه تعرف هو ليه ده شرط يعني. سليم الدين صفر يقول لك لانك قلت هايبو كالسيميا وهايبر فوسفاتيميا المفروض كنت تقول لي هايبر فوسفاتيميا وهايبو كالسيميا. دايما الهايبر هو اللي بيعمل ايه؟ على فكره المعلومه دي مهمه جدا جدا في النفروش والله مهمه جدا في النفروش. حد يفكرني وانا بشرح الكرونيك دي ثانيه اقول لكم ليه هي مهمه في النفروش. بس هتبقوا فاكرين ان حد النفروش يا ريت حد يفكرني. يعني النهارده بص كده اكتبوها في النوتس اللي معاك كده ان او سجلوها على الموبايل. النفرولوجي انا بفكر ان فيه ليه الهايبر فوسفاتيميا يعني الهايبر فوسفاتيميا انا بقول حتى دي في النفروش. ولكن دايما الهايبر يعني الاستيميوليشن ايه اكتر دايما الهايبر فوسفاتيميا والهايبر فوسفاتيميا. ايه الاسباب اللي بتعمل هايبر باراثايرويدزم؟ الاتيولوجي الاتيولوجي بتعمل هايبر باراثايرويدزم برضه حاجه غريبه. يعني يقول لك ايه ممكن تبقى المصيبه في الباراثايرويد جلاند نفسها لو نسميها برايمري هايبر باراثايرويدزم. يعني ايه برايمري هايبر باراثايرويدزم؟ يعني المصيبه فين؟ اكتب كده جوه الغده. وممكن تبقى المصيبه مش في الباراثايرويد جلاند. يعني المصيبه فين؟ بره الغده. يبقى اسمها سكندري هايبر ايه؟ باراثايرويدزم. شوف بقى المفارقات الغريبه واللي انت جاي تستغربوها جدا بقى. ان برايمري يعني جوه الغده وسكندري يعني بره الغده. يعني المفروض ما فيش اي احتمال تاني. يعني هو انا قلت لك الاحتمال الاول جوه الغده والاحتمال الثاني بره الغده. يوم يقول لك في كرش دي هايبر باراثايرويدزم. يعني غريبة ايه ده؟ ما هو الاول جوه الغده والثاني بره الغده. كرش ايه؟ اقول لك الاول والثاني وبعدين اقول لك كرش. الاول يعني جوه الغده. ايه الاسباب اللي جوه الغده اللي تعمل هايبر باراثايرويدزم؟ اظن من حقي ان انا ما اقولهاش. يعني قلت لك الاسكيم ما هو اي هايبر هيبقى فيه ايه يعني؟ هيبقى رقم واحد تيومر وادينوما اكثر من مش عارف ايه وبعد كده هايبر بليزيا والسوجينك انتيك. المتفاجئ بيكون بقى يقول لك لا انا برضه من عايز اعرف اسباب ثانيه. اقول له خلاص في سندرومات في الاندوكراين ودي تيجي في ام سي واحده اسمها مالتيبل اندوكراين نيوبلازيا. الاسم واضح يعني في تيومر بيجي فين؟ في اكثر من غده مع بعض. على فكره بقى يسموها من وفي من 1 وفي من 2 وفي من 2 اي وبي وسي يعني في كذا سندروم. لكن انا اللي يهمني هو من 1 اللي هو ده اللي فيه جزء منه الباراثايرويد جلاند الثالث. وعلى فكره من 1 ده سهل قوي لان يا جماعه الغدد اللي بتاخد هم ثلاث غدد وسهل قوي. يعني الثلاث غدد دول اللي بتحط الدين فسهل جدا لان اساسا ما فيش الا ثلاث غدد في جسم الانسان بتحط الدين. فمحيي من بقى اعتقد اول واحده فيهم الباراثايرويد زي ما كنا شرحنا. وايه كمان؟ والبيتري جلاند. وايه كمان؟ بنكرياس. انتوا فاكرين بنكرياس ده مش غدد مع غدد لان هو اللي طلع في الكريم. خلاص يبقى الثلاثه دي ده كده مين 1 يعني منكم غاوي حد قد ماشي سكندري. يعني ايه بقى؟ مصيبه بره الغده. يعني الغده كويسه انما في مصيبه بره الغده خلت الغده تطلع بره طول هرمون كتير. مصيبه زي ايه يعني؟ يقول لك اي حاجه فيها الاستيمولات اللي احنا لسه قايلينه في الريجوليشن. زي يقول لك اي مرض يعمل هايبر فوسفاتيميا او هايبو كالسيميا. اشهر مرض في الطب يعمل هايبو كالسيميا وهايبر فوسفاتيميا هو الكورونيك رينال فيلير. يعني الكورونيك رينال فيلير يعمل ايه بقى؟ يعمل هايبر باراثايرويدزم. ولان المصيبه ما بداتش في الغده فيقول لك ايه؟ سكندري هايبر باراثايرويدزم. لحد هنا الكلام مفهوم واعتقد الكلام في مستوى الطالب السادس يعني. انما مش مفهوم ابدا ان يعني انت تيجي تقول لي بعد كل الكلام ده كرش ايه بقى؟ هايبر باراثايرويدزم. برايمري يعني المصيبه في الغده. سكندري يعني المصيبه بره الغده. طب يا ترى كرش ايه بقى؟ يعني هو ما فيش احتمالات ثانيه. كرش ايه تبقى ايه؟ بالظبط. يعني هو في الواقع الامر سكندري. لكن ايه بقى بعد كده؟ لكن الغده من كتر ما بدات تطلع بره هرمون قعدت تطلع بره هرمون بره هرمون بدا يحصل فيها نوع من انواع الهايبر بليزيا. الهايبر بليزيا دي هو البرايمري ايه غير اللي فيه هايبر بليزيا في الغده. فيقول لك هو بدا في الاول كرونيك لينا فيلر. لكن الكرونيك لينا فيلر طول قوي. يعني هي بدات من مصيبه بره الغده طولت اول مصيبه دي فعملت في الغده ايه؟ هايبر بليزيا، فالهايبر بليزيا انا برايمري. فيقول لك بدا السكندري وقلبت ايه برايمري. على فكره التفسير اللي انا قلته ده تفسير مقنع جدا لكنه غلط جدا، يعني هو مقنع انما مش هو ده منطقي الحقيقي. يعني التفسير الحقيقي هو في الميثولوجي بقى، لما نيجي نشرح الكروني كده بيان هتعرف ليه العيال البربره في الريزم التكامل ليه ما بتخسش، ليه بالرغم ان انت بتظبط اليوم. نيجي نشرح الفشل الكلوي على فكره الكلمه دي طول عمرك، ان العيان اللي عنده فشل كلوي بيبقى عامل الكالسيوم عنده زي القهوه. هقول لك كده والله، الكالسيوم بيبقى شاده في اول الطريق، مظبوط في نص الطريق، زياده في اخر الطريق. يعني العيان بيبقى عنده كالسيوم قليل في الاول، الضغط المنهم هرمون تطلع في ايه؟ تعدله تخليه ايه؟ تخليه نورمال. لكن اما نيجي نشرح الفرونجي اقول لك ان الضغط المنهم هرمون يعدل تماما ان هو يصلح الايه؟ الفوسفيت. فباستمرار بيبقى فيه هايبر فوسفيتيميا، وطالما هناك هايبر فوسفيتيميا فباستمرار في اسراف بايه؟ للبرس هرمون هرمون. كانت هو ده السبب اللي هنبقى نقوله في الميثولوجي، مش عايزك تعرفه دلوقتي لان اعتقد ان انت ما فهمتوش، لان افهمه احنا فين في الميثولوجي. فعشان كده انا دلوقتي اقول لكم السبب الغلط اللي مقنع. ما هو مقنع ما حدش هيعترض عليه، اقول لك يا ابني هو المصيبه بدات بره الغده. ما بدات بره الغده، الغده استحلت العمليه دي فبدا يحصل فيها هايبر ايه؟ هايبر بليزيا. فانت طلعها ايه؟ تحولت الغده الى مصيبه في الغده بقى. فبدا ساكن ده يتحول الى ايه؟ برايمري. بتحصل في امراض ايه؟ مرض واحد لونج او اي مرض بيعمل سكندري بس لونج ستاندنج، يعني هيبقى لونج ستاندنج كرونيك رينال فيلير. ادي الاسباب خلصنا منها. على فكره النهارده حضرتك وحش لسبب، لان ما اخترتش اشرح مرضين النهارده الايتولوجي بتاعهم بدل السكين شويه، كل واحد ثلاث انواع. واحدين بالكو ده بيتشرح بس ثلاث انواع، والهايبر باراثيرويدزم برضه كان فيه دايما سكندري وايه سيشن. عرفت مشكله الضغط دي؟ هتدخل وهيجي لك هايبر باراثيرويدزم، وكلكم في الايتولوجي هتكتبوا بتاع السكين بس، هتنسى ان كان في سكندري وسيشن. هتنسى التقسيمه دي خالص، هتنسى كاتب اسباب الهايبر باراثيرويدزم، تيومر، هايبر بليزيا، اكسوجينس. يا ابني فين السكندري وسيشن؟ تطلع من الامتحان ايه؟ هي نسيت الحته دي. فانت بتذاكر ركز على العناوين. على فكره البحث العناوين ده اسهل حاجه في الامتحان بتفتكره، لكن اهم حاجه تفتكر العناوين. خش بقى على الكلينيكال بيكتشر ودي الحته اللي انتوا بتحبوها ده، لان الكلينيكال بيكتشر زي مين بالظبط؟ رقم واحد كلينيكال بيكتشر زي ايه؟ اوف ذا كوز. ورقم اثنين كلينيكال بيكتشر زي ايه؟ طبعا الكلينيكال بيكتشر اوف ذا كوز اكتب اي حاجه بقى، ممكن يبقى عنده فشل كلوي في السكندري، ممكن يطول في التيرشري، ممكن اي كلام. لكن خش على كلينيكال بيكتشر اوف ايه؟ اوف الفانكشن. اعتقد دي الحته اللي هتبقى بره مين؟ بره الستين. واحنا قلنا اي حاجه بره الستين في هذا الموضوع هتبقى ايه؟ جمله رومانسيه موسيقيه خلابه، صح؟ وانا دلوقتي فعلا هتطلع جمله موسيقيه خلابه، لان يقول لك الكلينيكال بيكتشر عباره عن ايه بقى؟ شوف جمال الموضوع ده. يقول لك ديزيز اوف بون اند رينال ستون. ايه الموضوع ده؟ يقول لك الكلينيكال بيكتشر بتاعته الهرمون ده بيعمل ايه؟ بيعمل لك ديزيز اوف بون اند رينال ستون. شوف الجمله عامله ازاي؟ ديزيز اوف بون اند رينال ستون. طبعا هاي ده غلط في الجزء ده، انا خدت الكالسيوم من العظم ده لازم يؤثر على العظم، فعشان كده بقول لك ديزيز اوف بون. بيعمل ايه في العظم؟ هو بينه وبينكم يعني ما تألفوهم وخلاص، هو يعني ايه اللي هيحصل في العظم؟ الكالسيوم بتاع العظم وطلع في الدم، يبقى هيبقى في جين الواد عظمه بيوجعه، وهيبقى في كمان ايه؟ باثولوجيكال فراكشر ممكن الواد عظمه يتكسر برضه. ده كده اللي هو ديزيز اوف بون. طبعا تألف مين بتجيه حتى؟ عند ايه بقى؟ رينال ستون. كنت فكرت ان تاني حاجه بتحصل حاجه فين؟ في الكدني. هو المشاكل اللي بتحصل في الكدني دي نتيجه ان في هايبر كالسيوم، صح؟ يقول لك الكالسيوم الكتير لما يروح للكدني يقوم يعمل لك ايه؟ انا بس بقول لك رينال ستون بس بيبقى في ريكرنت ستون. اظن لما اقول لك رينال ستون تنسى تقول ريكرنت ستون تاخد صفر بقى، يعني اول كلمه في الكدني ريكرنت ستون. لكن في حاجات ثانيه بتحصل في الكدني زي ايه مثلا؟ كالسيوم كتير نازل يقوم شد معاه ايه؟ ميه يقوم يعمل بوليوريا. يقوم اصلا بيقول لي على التقديمه. ما احنا خلاص بقى عرفنا ان اي مرض في الاندوكراين يعمل ايه؟ يعمل بوليوريا. فمش هننسى الحته دي. اقول لكم بس هتنسوا بقى الحته الجايه. كالسيوم كتير يترصد فين؟ في الكدني. يقوم يعمل حاجه اسمها نيفرو كالسينوز. والنيفرو كالسينوز مع الوقت ومع الزمن يعمل ايه؟ يعمل كرونيك رينال فيلير. تقوم تقول لي بقى ان دي رهيبه في الموضوع. بس على فكره بتاعت دلوقتي ان دي شنيعه ورهيبه ان الهايبر باراثيرويدزم دي ايه؟ كرونيك رينال فيلير. ومن شويه لسه قايلين ان الكرونيك رينال فيلير دي ايه؟ هايبر باراثيرويدزم. عشان كده يا جماعه انا بشرح الكرونيك رينال فيلير في النيفرولوجي، حد يفكرني ان من الاسباب دي هايبر باراثيرويدزم، ويا ريت حد تاني يفكرني ان في كلينيكال بيتشر هنكتب الهايبر باراثيرويدزم. يعني انتوا واخدين بالكم؟ ده كده اللي هو الديزيز اوف بون ادرينال سيستم. ولكن عمر ما كان الطب في السهوله دي. الديزيز اوف بون ادرينال سيستم لكن في اضعف, بس الاضعف مش سهل قوي بقى, لانك هتزود الكالسيوم لما الجديد يتغطي في اربع حتت, وكل حته هيعمل الكالسيوم هيعمل فيها حاجتين, والحته اللي الكالسيوم يتغطي فيها كلها تحط فيه عشان الكالسيوم فيه. فيقول لك الكالسيوم اول حاجه يترصد في السي ان اف, وثاني حاجه يترصد في السي بي اس كارديوفاسكولار او كارديا, وثالث حاجه كوتانيا اللي هي سكن, ورابع حاجه جي اي تي شبه السي برضه يترصد في الجي اي تي. يقول لك يترصد كام حاجه؟ اربع حاجات, سي ان اف كارديوفاسكولار وكوتانيا وايه كمان وجي اي تي, واثنين اثنين اثنين اثنين والفوهم الله يخليكم, لان ما اعتقدش ان حد مش هيبقى عارف اللي بيحصل فيه الناس. مثلا لما الكالسيوم يزيد احنا كوخه يعمل ايه يعني؟ وفي غيرهم هم اثنين دي ديبريشن يكتئب. وعن كلام احنا قلنا كل امراض الاندوكراين ممكن تجيب ايه؟ ديبريشن. ودي اي دي ثانيه عشان تمشي بالدي براوز يبقى دايخ شويه من الايه؟ من الكالسيوم كتير ده. كارديوفاسكولار كالسيوم لما بيزيد طبعا اول كلمه الكالسيوم لما بيزيد يتفضل, والدليل على كلامي ان مثلا عندهم الضغط بياخدوا كالسيوم عشان ايه؟ بلوكر. كالسيوم هيعمل فازو ريستريكشن يقطع, وبيعمل ايه كمان في القلب؟ اريزميا. على فكره اي الكترولايت ديستربنس يجيب اريزميا. تحفظها هايبوكالينيا هايبركالينيا هايبرنافرينيا هايبرنافرينيا, تحفظ خلال الكلمه دي كلمه كده بعلي الكترولايت ديستربنس اريزميا اند اي سي جي تشينج. مش لازم تبقى عارف الاي سي جي تشينج, تعرف بس الاي سي جي تشينج تعرف انا بقول هايبركالينيا والهايبوكالينيا بس في النيفرولوجي, لكن تبقى كالسيوم مش مهم. جايز الهايبركالسيميا اللي من فوقاوي يحفظ الاي سي جي هيبقى شورت كيو تي انترفال, حتى مش مهم الاي سي جي تشينج بس ايه او بالظبط يعني كونتراكشن بيبقى اسرع. وهنبقى نقول الكلام ده برضه في النيفرولوجي, في النيفرولوجي عن الركز الاول في الالكترولايت دي, ولكن اللي يهمني في الاي سي جي تشينج بس شورت كيو تي انترفال. ايه اللي بيحصل في الكوتاليا؟ اتش صح؟ فرص من اي حاجه. ايه اللي بيحصل في الجي اي تي؟ هذه اهم كلمه, لان الكالسيوم يعمل في الجي اي تي يترصد في اللعبه يقوم يعمل لك ايه؟ جبت كالسيوم. ويعمل حاجه ثانيه بتزيد يترصد في البنكرياس يقوم يعمل لك بنكرياتايتس. بنكرياتايتس تجيب لك ايه بقى؟ ابدومينال بين, تقوم على طول تقوم وتكتبها وما تنساش ابدا. الديفرنشال دايجنوزس اللي انا قلتها الفتره اللي فاتت, ايه الاسباب اللي تعمل وجع في البطن؟ اسباب باطنيه تعمل وجع في البطن. اظن ده اكتر منهم هايبر باراثايرويدزم, لانه بيعمل ايه؟ الكالسيوم لما بيزيد يترصد في البنكرياس يعمل لك ايه؟ بيرتي كالسر وبنكرياتايتس, والاثنين يعملوا لك ابدومينال بين. ابدومينال بين معايير مش معايير؟ على فكره السؤال ده سيبكم الحلقه اللي فاتت احس ان هو جاي وجاي خلاص. فده كده اللي هو الكلينيكال تمبريتشر اللي انتوا ايه انتوا ذاكروا. طيب ربنا معاك. فده كده اللي هو الكلينيكال انفستيجيشن. اخر حاجه الانفستيجيشن وخلاص. الانفستيجيشن بتاعت الهايبر بارا سيروليزم ده احنا طول عمري بقول على كلينيكال تمبريتشر. انا طول عمري بقول كده الانفستيجيشن هتبقى ايه؟ واحد الانفستيجيشن هتبقى ايه؟ ايه؟ خلينا بقى الحته دي بتفرق مع الانفستيجيشن اخر حاجه. الانفستيجيشن فور ذا كود خلاص بقى لما تعطيني الكود الانفستيجيشن ايه الهرمون؟ رقم اثنين لما تعطيني ان الدرجه الهرمون هيبقى ايه؟ عالي وما تنسوش الام بي بتاعتنا. انفستيجيشن الفانكشن اظن الانفستيجيشن الفانكشن شوف الهرمون بيعمل ايه؟ هنجيبها منين؟ من الفانكشن. بس طب هو بيعمل ايه؟ هو بيقطع كالسيوم وبيقطع فوسفيت. هتلاقي الكالسيوم عالي والفوسفيت ايه؟ قليل ده في البرايمري هايبر باراثايرويدز. لكن في السكندري اوعى تنسى ان اساسا اللي خلت الباراثايرويد جلاند تطلع باراثورمون هي ايه؟ اللي كان فيه هايبوكالسيميا وهايبرفوسفيميا. يعني في السكندري هايبر باراثايرويدز هتلاقي الكالسيوم ماله؟ قليل والفوسفيت ماله؟ عادي وهكذا. انما اهم حاجه في الانفستيجيشن الفانكشن الاكس ري طبعا. اللي ينسى الاكس ري دي يا جماعه ياخد صفر غريب, لان هو اساسا الباراسول مور بيأثر عليه. ياخد الكالسيوم منين؟ من منجم الكالسيوم اللي هو فين؟ العظم. فلابد انك تعمل اكس ري. اهم حته في الموضوع هي الاكس ري. وعشان كده برضه هتلاقي جمله منطقيه خلابه رومانسيه رقيقه بديعه. اكتبوا الكلمه دي برضه. يحصل ايه في الاكس ري؟ اجمل حاجه ممكن تتخيلها في حياتك لما تمسك اكس ري بتاعت واحد عنده هايبر باراثايرويدز. والله اجمل حاجه. فيقول لك في الاول يحصل شويه حاجات كده مالهاش لازمه. يعني اول حاجه بتيجي في الاكس ري مثلا, ايه اول حدث يحدث في العظم؟ اول حته يبان فيها تغيرات نتيجه عن الهايبر بارس على ديزني هي اكس ري اي ماجبورد اكس ري ماجبورد على الاثنين صح فاكرين يا جماعه اللي بيعمل اكس ري على الاثنين دايما مش عارف تعملوها عند حد قبل كده على حد درسه بيديله بتلاقي فيها ايه بقى لا لو عملت على الماجبورد بتبقى كبيره شويه تلاقي فيها اللانيا فيورا حاطين دي هنا كده صح حد عملهم قبل كده ما عملوش خالص لما بقى حاطين دي زي فاستاكو جامده صح هتلاقي هنا اللي بيحصل فيه هايبر بارس اللي زي كالسيوم هو ايه اللي خلى الخطوط بيضاء كده؟ هو ايه اللي بيخلي لون العظم ابيض اصلا؟ ما كانش يقول لك ان عنده هايبر كالسيميا كالسيوم خد العظم طلع فين؟ في الدم فلغى اللصق اللامينا فيورا الخطوط البيضاء دي فوق او ممكن يبقى خط واحد مش خطين او ممكن تلاقي دايم كده يبقى اول او دي تيجي الام سي كيو تبقى ليها ام سي كيو ده ثالث صاير او اول حاجه تبان هو الاكس راي تعتبر صاير اول حاجه تبان في الاكس راي هي الايه؟ اللصق اللامينا فيورا شكل اقول لك اول اكس راي تعمله هو ايه؟ الاكس راي مانديبول تيجي في الام سي كيو الأكثر من كده يا جماعة كل عظم جسمه هيفقد البياض بتاعه يعني ما عادش في كالسيوم في العظم ده كله ساب العظم وراح فين فيقول لك تمسك الاكس راي كده تلاقي راوند بلاك ابيرا زغلله ثالث حاجة يوسف ايه يا جماعة الفارنجيت نفسها يحصل فيها ايروجن لو كان تمثال الايه الفارنجيت صح لكن اهم حاجة بقى اللي انا اتكلمها قلت لكم منظر رومانسي بديع رقيق خلاب المنظر ده فعلا بدون مبالغة شوف انا بقول لكم ايه انا بقول لكم بدون مبالغة اكثر المناظر الرومانسيه في الطب واللي منكم شاف قبل كده وهو بيذاكر الطب في اي مرحله من سنه اولى سنه خمسه شاف منظر اكثر رومانسيه يقول لي عنه المنظر ده اكثر منظر رومانسي فعلا لان لما تمسك اكس راي حد مسك اكس راي بتاعك واحد عنده هايبر بارس ارجنس بتلاقي فيها منظر خلاب قوي اخر ورقه بقى عشان اسميك فيها منظر الخلاب ده بعدها اخر حاجه بقى وخلاص لا في المنظر ده بالذات الكبير اقول لكم اكثر منظر رومانسي في الطب عارف لما بتيجي تجيب السكال انا صح عندي هايبر كالسيميا كنت لاقي السكال لونها اكس راي ابيض مش هتلاقوا هتقتلوني بعد ما لقيتوا المنظر ده انا غلطان انا عشان شوفكم المهم هتلاقي فيه يا جماعه السكال السكال لونها ايه بيقول لك ابيض لكن الراجل ده عنده هايبر ايه هايبر كالسيميا يعني الكالسيوم صار العظم طلع فين في الدم ولما الكالسيوم يسيب العظم ويسيب مكانه غرفه سوداء مش كالسيوم ابيض صار العظم يسيب نقط ايه نقط سوداء بيحصل ظاهرة ملهاش تفسير برضه ولكن الكالسيوم بعد ما تعمل السكالب ممكن يرجع تاني يعيد توزيعه بس ما ترجعش بقى مش معانا الكالسيماية الكالسيوم مفرد كالسيوم ثابت نقطة تقوم يوم ما ترجع لها ترجع لها تاني نفس النقطة تقوم تخلي نفسه ده يروح تبدأ حتة تانية فعشان كده تمسك السكالب ده منظر فعلا المنظر ده صعب جدا تشوفه في الطب تلاقي نقط سوداء وقتها نقط ايه؟ نقط بيضاء البيضاء بتاعت الكالسيوم اللي رجع والسوداء مكان الكالسيوم بسبب ايه؟ العظم قول لي المنظر ده فكرك ايه لما تلاقي تمشي في الاكس انت تخيل المنظر بس عشان تعرف ان هو منظر رومانسي لازم تتخيله كويس لا انت مواطن مصري عادي ماسك سكال في ايدك كده الاكس راي بتاع العضو بص ثم تلاقي ابيض بياض وفي نقط بيضاء قوي لسه نقط سوداء قوي منظر ده منظر فكرك بيه المنظر ده يقول لك وكان عندما تتحول السكال الى منظر الملح والسلسل الملح والسلسل سورت اند بيبر سكال يقول لي سموها كده شفت المنظر اعتقد المنظر ده طبق رومانسي على الطب يعني لما تمسك كده منظر شعاعي طبق الملح والفلفل منظر حلو يعني بس لو منظر رومانسي صح كده كده هو ايه بيبر اند سورت ايه او سورت اند بيبر سكال بصي طب انا اقول لك على حاجه كده بعد ايه لا لا لا لا هو فعلا بتلاقي كده نقط بيضاء قوي نقط سوداء قوي النقط السوداء ما بتهمني النقط البيضاء ان شويه كالسيوم اللي طلع قدام ممكن تلاقي شويه كالسيوم يرجعوا تاني لما يرجعوا لنقطه بيضاء خلاها بيضاء اكتر كتير من حتى الاصلاح اصلا منها والتواجد نقط سودا فيها فبرضه دي ما برضه شوفوا بقى ده لسه المنظر جاي المنظر جاي بقى الراجل بتاع الاشعه هو بيقول انا عملت معاه فلتر عمال عملت سكان لقيت منظر معاه فلتر رومانسي طب ما نشوف الباين الباين بقى اللي دي فيها منظر جامد قوي بقى الناس قلت لك تقدر تقول جواعه هو عمل ايه لان هو عمل تشديد عيد خالص على المنظر قال لك انا عامل اكس راي على الباين قال له هنا هيحصل في الباين قال له الباين قال له بعدين قال ما خلي بالك من الباين الكالسيوم شبه تضاعف قال له يعني ايه قال يعني بدات تنزل تحت كده شويه حتى في كومبريشن في الحته دي في النص فتعرف انت اللي قال له بعدين قال له خلي بالك الكالسيوم شبه الباين يقول في النقطه ايه النقطه السوداء قال له تخيلنا ان احنا عملنا كده قال له النقطه السوداء اهي ورجع عملنا دي كده قال لك ده منظر السمكه بالظبط قال لك كوت فيش ابيض تخيل ازاي هو راجل ده تحس ان هو ايه؟ حاطط التشبيه ده ما يجيش على القهوه يعني الراجل اللي كان بيشرب طبعا الشعب ده كان اكيد قطعا قاعد على قهوه. قال لك ايه؟ قال لك قبل الاسبوعين اهي الاسبوعين اهي خلاص حصل فيها كومبريشن فنزل الفتح كده شويه. واخدين بالكم؟ وقال لك الكالسيوم بيسيب العظم كتير نقطه سوداء. قالوا اه نقطه سوداء اهي. انت تخيل لو انت عملت ايه بقى؟ عملت راس كده ونقطه حطيتها هنا ورجعت ليل كده وعملت زعانف كده وحطيت بحر هنا هتبقى في كده. قلت للراجل كان خيالي ايه؟ انا قصدي قوي قال لك الباين شكل ايه؟ هو قالها عشان تمشي مع الايه؟ منظر المشي والسلطه يعني. فقال لك كود فيش ايه؟ كود فيش ابيض. اي كلام يعني. فده كده اللي هو الانفستيجيشن ما تقدرش تعمل ايه تري بفر ايه؟ على الكيس اللي يعني ممكن تلاقي تون وفي الاخر خالص الدايناميك تيست طبعا ده هايبر برسل ريزمي اللي بنعمل ايه؟ سبريشن. ايه اللي بيعمل سبريشن؟ اللي هي اللي سمعت نوع سمعت يعني. انت موجه يا موجه ده زينه لا لا لا لا لا لا لا لا زين بتاع نوع شمس ده يبقى فاضل الاول عامل كده لانه حد عارف نوع شمس ده عشان يعرف الظلم اللي هو نوع شمس ده وبعدين ايه بقى يعني انت فاكر ان انت فاكر نوع شمس والله ممكن على فكره يا دكتور في كلام برضه نوع شمس يبقى يعني انت فاكر خلاص انا مش منطقيه. فالمهم بعد كده بنعمل ايه؟ ايه الدايناميك سيستم في الاخر اللي هو بيدي يا جماعه حاجه تعمل هايبر كالسيميا احنا عايزين نعمل ايه؟ ايه؟ لا هو ما انا سامع تقريبا فده كده اللي هو ايه؟ زي دي في لو انا مش عارف ليه بالظبط السمك ببساطه كده بتصدق فعلا شكل سمك الحوت مش عارفين فعلا بتخيل يعني خليني اتخيلت بحر وتخيلت سمك ممكن يبقى ده محفوظ يعني. المهم نكمل يا جماعه في الفيديو عشان نعمل انفيتيشن حتى جايه وانا نكمل.